الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المجلس الثاني في التعليق والقراءة على في التعليق على كتاب اعتقاد أو عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله الصابوني رحمه الله. طيب، نحن في هذه الليلة، ليلة الخميس السابع من شهر ربيع الثاني من عام 46 و400 ألف، بعد هذا التأصيل العام الذي ذكره المؤلف أن الواجب علينا وهو طريق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة وهو منهج أهل الحديث والسنة أن نثبت لله تعالى من صفاته ما أثبته في كتابه الكريم وما أثبته له نبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الأخبار، أي الأحاديث الصحيحة. وهذا هو كما تقدم أصل التلقي وأصل الاستدلال. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله في مناظراته لأهل البدع الذين كان ينصرهم سلطان وقته الخليفة العباسي، وهم الذين أغروه وأضروه وأضلوه، أي هذا الخليفة، حتى اعتقد هذه العقيدة الفاسدة وامتحن من أجلها أئمة الإسلام وحملة الحديث والقرآن، فقتل منهم من قتل وسجن منهم من سجن ونفى منهم من نفى، وعزل بسبب هذه الفتنة والبدعة من الإمامة والخطابة والقضاء عدد ممن أبى أن يقبل هذه البدعة الشنيعة وهي القول بخلق القرآن وتعطيل صفات الواحد الأحد الرحيم الرحمن جل جلاله. فكان يقول لهم الإمام أحمد: ليس عندي إلا القرآن والحديث، إيتوني بآية أو حديث أقبل منكم، لا أتجاوز القرآن والحديث. وهنا مهمة قبل أن يبدأ أخونا الأستاذ علي بالقراءة، وهي أن استدلالنا أيضا بالقرآن والحديث تقدم أن ذكرنا ثلاث قواعد في درس النخبة: قاعدة الاستدلال بالقرآن لا يفرق أهل السنة بين السنة والقرآن في الاستدلال بأسماء وصفاته كما قرأت الآن هنا عند الصابوني، كما أنهم لا يفرقون في السنة بين متواترها وآحادها، فكل السنة عندهم حجة يجب اعتقاد ما دلت عليه والعمل به. والأمر الثالث والقاعدة الثالثة ذكرناها في الضحى أن الأصل في نصوص الصفات من الكتاب والسنة أنها على ظاهرها اللائق بالله تعالى واللائق بجلاله، فإذا كنت على هذه الطريقة فقد نجوت. كذلك أضيف هنا الآن أن استدلالنا بالكتاب والسنة أيضا في ثلاثة أمور مهمة أذكرها: الأمر الأول في الإثبات والنفي، فلا ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب والسنة. الأمر الثاني في اللفظ، لا نستخدم من الألفاظ في باب أسماء الله وصفاته إلا الألفاظ الشرعية، فنتبع القرآن والسنة لفظا ومعنى. ولهذا لو جاءنا رجل بلفظ محدث وأراد أن يرد به ما ثبت بالكتاب والسنة لم نقبل منه، رده لن نقبل منه رده الكتاب والسنة وما دل عليه. أما اللفظ المحدث فنحن أولا لا نستعمله عند تقرير الحجة، عندما نقرر الحجة ونبين المحجة والطريقة إنما نستعمل ألفاظ شرعية، الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة. الله سمى أسماء ولله الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل رضي الله عنه الذي كان يختم قراءته في صلاته مهما قرأ من سورة يضيف إليها سورة الإخلاص، فشكي في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، إني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فأخبر النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث الآخر إن قيل أنها قصة أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك لما أحببتها. فأخبر هذا الصحابي الجليل أنه يحبها لأنها صفة الرحمن، فيها صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك ورد في فضلها الحديث الصحيح المعروف أنها تعدل ثلث القرآن، لأن سورة الإخلاص جردت لأسماء الله وصفاته وتوحيده، فسميت ثلث القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ذكر أهل العلم في ذلك أن القرآن أخبار عن أسماء الله وصفاته وأحكام شرعية، حلال وحرام وأمر ونهي، وأخبار عن غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل واليوم الآخر والجن والملائكة وغير ذلك، فهو ثلاثة أقسام. فلما كانت سورة الإخلاص للخبر عن الله محضا وصفاته جل وعلا كانت تعدل ثلث القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفرد فيها مهم اسمه جواب أهل التحقيق والإيمان عما ورد من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن الألفاظ المحدثة التي أحدثها المتأخرون وهي كثيرة جدا يريدون أن يردوا بها ويبطلوا ما دل عليه الكتاب والسنة، وهي كثيرة: لفظ الجهة، ولفظ الحيز، ولفظ المكان، ولفظ الجسم، ولفظ الحركة، ولفظ الأعضاء والأغراض والأعراض وغير ذلك من الألفاظ. الشاهد اللفظ المحدث الذي لم نجده في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هو الموقف منه إذا واجهونا به؟ التفصيل، الاستفصال، نسألهم عن ماذا أرادوا بهذا اللفظ، فإن أرادوا به معنى باطلا رددناه لفظا ومعنى، وإن أرادوا به معنى حقا قبلنا المعنى واستبدلنا اللفظ، ونقول لهم: لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ألفاظ الشرع التزموها. وهكذا في مسائل الإيمان والكفر وغيرها نلتزم ونثبت على الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. إذن هذه الكتاب والسنة كما ذكر المصنف: واحد في الإثبات، اثنين في الإيش؟ في الألفاظ، ثلاثة في منهج الاستدلال. كيف؟ طريقة الإثبات وطريقة النفي، هذه رقم ثلاثة، أن نتبع الكتاب والسنة في طريقة النفي والإثبات. سؤال: فما هي طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات حتى نتبعها؟ لأنك لا يمكن أن تتبع شيئا وأنت تجهله، إنما تعلمه ثم تتبعه. الجواب: طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. ففي الإجمال ليس كمثله في النفي، أي تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات النقائص والعيوب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إثبات: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، إلا ما جاء في الكتاب والسنة تفصيله، مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالأصل في النفي الإجمال. هذه طريقة الكتاب والسنة، ومضى عليها أهل السنة. أما أهل البدع فيمصلون، يفصلون في النفي: ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. تقرأ كتبهم التي يسمونها زورا وبهتانا أصول الدين، وهي علم الكلام، فتجد منها من النفي والإغراق في النفي ما يقشعر منه البدن، ولا يمكن أن يعده عالم أو عاقل أن هذا مدح لله. وقد رده أهل العلم ومثلوا له: لو دخل رجل على حاكم أو رئيس أو خليفة قال له: يا مرحبا يا سيادة الرئيس، أنت لست زبال ولا قمام ولا تخم الجعلان من الشوارع والعذرة، أنت لست شغال بلدية، أنت لست موظف مجاري، أنت لست ولست ولست، هل الحاكم هذا سيعتبر يمدحه ولا يستهزئ به؟ يستهزئ به. أهل البدع يا إخوان، تقرأ لهم من النفي في الله تعالى والله يقشعر منها البدن، ولا أريد أن أقولها، وقد ذكرها الأئمة خشية أن يسمعها سامع عابر فيظن أننا نقرر هذا، فيخرج يقول: إن الأخ هذا المدرس يقول إن الله ليس وليس وليس وليس. نقول: لا، نتبع الكتاب والسنة في الإثبات والنفي، ما أثبتاه أثبتناه وما نفاه نفيناه. نتبع الكتاب والسنة في الألفاظ، ونتقيد بألفاظ الكتاب والسنة كما نتقيد بالمعاني. رقم ثلاثة: نتبعهم في طريقة ومنهج النفي والإثبات. فالإثبات في الكتاب والسنة مفصل: السميع البصير العلي جميع الصفات التي جاءت مفصلة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، وغير ذلك، تجري بأعيننا، لما خلقت بيدي، صفات على التفصيل، الإثبات على التفصيل إلا ما أجمل في مواضع، والنفي على الإجمال. هذا الأصل. إذن نتبع الكتاب والسنة أيضا في هذه الثلاثة: في الإثبات والنفي، وفي اللفظ لفظا إثباتا ونفيا، وفي طريقة ومنهج الإثبات والنفي. ثم نبدأ الآن بعد هذا التأصيل العام بما سيذكره المصنف من صفات الله جل وعلا. نعم، تفضل. ولا يعتقدون تشبيها لصفات بصفات خلقه. نعم، كما تقدم بالأمس أن ذكرنا أن إثبات الصفات ليس تشبيها، ولكن أهل البدع يسمونه تشبيها تنفيرا عنه وتطريقا لتكفير أهل السنة، لأن المسلمين مجمعون أن من مثل الله بخلقه وشبه الله بخلقه كفر، فهؤلاء يريدون تكفير أهل السلف وأهل السنة وأهل الحديث فيلقبونهم مشبهة. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى وسلم من الصفات العليا والأسماء الحسنى ليس تشبيها، إنما التشبيه إذا قلت إن صفة الله كذا مثل صفات المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، هذا تشبيه وتمثيل. إذا قلت يدي الله كيدي المخلوق، تشبيه وتمثيل، وهكذا جميع الصفات. نعم. فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا هذه الآية فيها إبطال كل ما شبه به أهل البدع من ناحية اللغة، فالمعتزلة والجهمية وتابعهم الأشاعرة قالوا يداه قدرتاه، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى له قدرة هي صفته، وقالوا يداه نعمتاه، وهذا باطل، لأن لله عز وجل نعما لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا اختلفوا واضطربوا هكذا؟ يزعمون هروبا من التشبيه. يا إخوتي، سبب ضلالهم قد ذكره رجل كاش عاش معهم وكان إماما فيهم ثم تاب الله عليه، وهو الجويني الأب، والد إمام الحرمين الجويني الإبن. هذا الجويني الأب له رسالة في إثبات الفوقية والاستواء، هي رسالة توبته، وهو أصرح علماء الكلام الذين تراجعوا، ويعرفنا ويعلمنا ما هو سبب ضلالهم. فذكر أن سبب ضلالهم فيما أذكره الآن من هذه الرسالة قديما اطلعت عليها أمران. الأمر الأول أنهم لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة إلا ما يليق بالمخلوق، قرأوا لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، فلم يفهموا منهما إلا يدين مثل يدي المخلوق، فلما فهموا ذلك أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ثم وقعوا في تشبيه أقبح وهو تشبيه الله جل وعلا بالناقصات والجمادات والمعدوم والعياذ بالله، ففروا إلى ما هو شر. المستجير بأمر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير أو بأم عمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر، أو كما قيل. فهؤلاء يقول لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة إلا ما يليق بالمخلوق، ونحن قدمنا لكم أن أصول أهل السنة وقواعدهم في هذا الباب أن نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها إيش؟ اللائق بمن؟ بالله. خلاص، لأن الصفة بحسب من أضيفت إليه. أنت الإنسان إذا قيل يدك يد زيد، زيد موجود، نبغى واحد مو موجود، الأستاذ زيد موجود صح؟ نبدو النظارة. إيه، إذا قيل يد عمرو، في حد منكم اسمه عمرو؟ في عمرو؟ خلاص. إذا قيل لعمر يا عمر لك يد، هذه يد عمر. ثم مر كلب من أمام المسجد فقلنا هذه يد كلب، ثم مر فيل فقلنا هذه يد فيل، ثم رأينا لملة تمشي فوق الطاولة، سبحان الله هذه يد نملة. الآن كلمة يد بحسب من أضيفت إيش إليه. هل تتشابه هذه الأيدي؟ لا، وهي بين المخلوقين. طيب، لو جاء شخص فتخاصم مع عمرو، إن شاء المسألة فيها تخاصموا، قال يا عمرو، قال يدك تشبه يد الكلب، تنقصه ولا ما تنقصه؟ تنقصه. لو قال له يد الكلب، يد أبيك تشبه يد الكلب، يراها سبا ولا ما يراها سبا؟ يراها سبا، مع أنها أيدي مخلوقة. فمن قال لك أن يد الله المضافة إلى الله يشبهها شيء من خلقه؟ إنما الصفة بحسب من أضيفت إليه. هم فهموا مما أضيف إلى الله مثل ما أضيف إلى المخلوق، وهذا أصل ضلالهم. ثم أرادوا أن ينزهوا الله وأن يعظموا الله، ولكن بغير ما عظمه عظم نفسه وبغير ما عظمه به رسوله، فقالوا هذه الآيات في الصفات كلها على غير ظاهرها. ليش؟ قالوا لأن ظاهرها تشبيه بالمخلوق، أنت الذي فهمت ظاهرها غلطا. فيقول الجويني في رسالته إن سبب ضلالهم الأول أنهم لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة في الصفات إلا ما يليق بالمخلوقين، هذا أصل ضلالهم، نسأل الله العافية. فأرادوا أن ينزهوا الله بعد ذلك فوقعوا فيما هو أشد. ولكن نحن نقول لكم، والعقل والشرع، إن الصفة إنما تكون بحسب من أضيفت إليه، لا يوجد موجود غير موصوف، لا يمكن. ولهذا نهاية هؤلاء أنهم عطلوا الله وجود الله، وزعم غلاتهم أن الله هو هذا الكون، وهم عقيدة وحدة الوجود، ما في عندهم خالق ولا مخلوق، الله هو هذا الكون، تعالى الله عن قولهم. وهذا كفر عظيم لم يقله اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. لماذا وصلوا إلى هذا؟ لأنهم أنكروا صفات الله، فكيف سيثبتون وجوده؟ كل موجود، أي موجود في الوجود لابد أن يكون له صفة تناسبه. فما دمت تثبت وجود الله جل وعلا وتؤمن به، وتثبت ذات الله عز وجل وتؤمن بها، فصفاته تليق بذاته ووجوده. فصفات الله على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، هذا السبب الأول. أما السبب الثاني لضلالهم فيقول تعظيمهم للشيوخ. قال حتى لو رأوا أن هذا الحق بخلافه وأن الكتاب والسنة يدلان على إثبات الصفات، قال وقع في صدورهم من تعظيم الشيوخ ما يستعظمون أن يكون الحق بخلاف ما عليه الشيوخ، وأنهم لو قالوا بذلك للزم أن يشهدوا على أئمتهم بالضلالة، وأن أئمتهم لم يحسنوا الفهم، وأن أئمتهم كذا. يا إخواني، نفس الشبهة التي قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، أرأيتم هذه الشبهة الخبيثة؟ لما كان يقولان له النسم، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت إذا أسلمت مع محمد فقد سفهت آباءك وأجدادك وأنهم كانوا على باطل وعلى شرك وعلى ضلال، وحقرت من عقولهم وسخفت من أفهامهم، كيف هذا؟ فهذه شبهة شيطانية في الصدور، ينفخ فيها الصدر في الشيطان في الصدر حتى يلزم التقليد. فإذا يقول السبب الثاني الأعظم في صدورهم تعظيمهم الشيوخ، وأنه كيف يكون شيوخهم الموصوفون بكذا وكذا وكذا من العقل يغيب عنهم الحق. فلا ينجو من هاتين الضلالتين وهذين الأصلين للضلال إلا من وفقه الله، فنجى الجويني رحمه الله الأب من ذلك. فإذا نقول هذه الآية إثبات، أولا هي فضيلة عظيمة لآدم عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد باليدين هنا القدرة إبليس خلقه الله بقدرته، لقال له إبليس وأنا خلقتني بقدرتي. وإنما الله عز وجل ذكر له فضل آدم عليه بخصيصة عظيمة لم يشرك فيها إبليس، وهي أن الله خلق آدم بيديه الكريمتين. وقد جاء في حديث أبي موسى إن الله عز وجل، وهو حديث صحيح هذا سيأتي معنا، لا، إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها، والقبض من صفات اليد، من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان من ولده الأبيض والأسود والأحمر والسهل والحزن، يعني الشديد، فجاءوا على اختلاف الأرض أبناء آدم، الأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود، الحجر والحجار السود والبيض والتربة الحمراء، وفيها السهل اللين، وفيها الصلب الحزن، الأرض الشديدة الصلبة. فجاء بنو آدم في أخلاقهم وألوانهم كما هي أخلاق وكما هي صفات وألوان الأرض، قبضه من قبضة من جميع الأرض، خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا فيه رد، أول شيء أنه فضيلة لآدم، ثانيا أن المقام مقام امتنان كما ذكر على آدم عليه السلام، والامتنان يكون بخاص. ثانيا أنه عد الفعل بالباء، عد الخلق بالباء فقال بيدي، وذكر التثنية، فلو كانت كلمة يد في لغة العرب مطلقة هكذا، يد لفلان يد علي بمعنى نعمة وإحسان، لكان هنا يمتنع إرادة ذلك قطعا. لماذا؟ لأنه ذكر الفعل وهو الخلق، وذكر تعلقه بالباء، وذكر التثنية، فجزمنا قطعا أنه لا يراد بذلك إلا الصفة اللائقة بالله تعالى، وهو صفة اليدين. نعم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله ولا دعا عليهم. وهذا التحريف الذي يذكره المصنف رحمه الله في هذا القرن عن المعتزلة والجهمية هو الذي ورثه منهم من؟ الأشعرية. نعم. فهذا يقول يحرفون الكلم عن مواضعه، والتحريف كما تعلمون قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، وهذا من التحريف في المعنى، هنا التحريف بالمعنى، وهذا التحريف هو سنة اليهودية. بسم الله. كما قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهم يحرفون الكلم وهو التبديل. قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا يا ربنا، فقالوا حنطة، فبدلوا بزيادة النون. الله جل وعلا قال استوى، فبدل الجهمية والمعتزلة وورثهم الأشاعرة فقالوا استولى، فزادوا لام، فرحم الله من قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وابن القيم في نونيته. فاليهود زادوا نون، حطة قالوا حنطة، والجهمية ومن ورثهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم زادوا اللام. قال الله الرحمن على العرش استوى، هم قالوا استولى، فنون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فالتحريف تحريفان، تحريف لللفظ وتحريف للمعنى، وهو يسمى التبديل. طيب، تقدم معك أن من طرق أهل الباطل أنهم يلقبون باطلهم بألقاب حسنة، فماذا سموا التحريف وماذا سموا التبديل؟ سموه التأويل. التأويل كلمة مجملة تطلق على معاني. يأتي التأويل بمعنى التفسير في عرف السلف. قال يقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل، يعني تفسير. ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وينتهي إليه. قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي تحققت ووقعت وصارت إلى ما كان عليه. ويأتي التأويل بمعنى العمل بالشيء. بمعنى العمل بالشيء. قالت أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، بعد أن نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعمل به. هذه معاني شرعية: تفسير، ما يؤول إليه الأمر، والعمل. جابوهم معنى رابعا محدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح. نحن نقول لهم: هذا الصرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير الظاهر، إن كان بدليل شرعي كتاب السنة فهو التفسير، رجع إلى التفسير، وإن كان بغير دليل فهو التبديل، فهو التحريف، وإن سميتمه تأويلا من باب التدليس والتغرير. فلهذا يسمون أنفسهم أهل التأويل والتنزيه، لا، أهل التبديل يا بطل. خلينا نكون صريحين، أنتم أهل التحريف والتبديل، وسميتم تحريفكم وتبديلكم تأويلا ليروج على الناس، ولتخففوا من جريمتكم، ولتسوقوا لنا ميراث الجهمية. ومن الأئمة الذين أكثروا من استخدام لفظ التبديل في حق هؤلاء ما يقول التأويل، يقول التبديل والتحريف، الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فيسمون تبديلهم إيش؟ تأويلا من باب التدليس. تفضل يا شيخ، ما أبغى أطول، اقرأ يا شيخ. قال: تحريف المعتزلة. تقدم تعريف الفرق. المعتزلة قيل نسبتهم إلى أنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وقيل لا، بل اعتزلوا حلقة طلابه، لأن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد إنما اعتزلوا حلقة طلاب الحسن ابن أبي الحسن البصري، فسموا معتزلة ولهم أصول في مذهبهم. أين هم اليوم المعتزلة؟ أين هم؟ أين المعتزلة؟ هل يوجد اليوم فرقة هكذا اسمها المعتزلة، لها لوحة اسمهم المعتزلة؟ المعتزلة اليوم يوجد في ثلاث طوائف. الطائفة الأولى في جميع فرق الشيعة ورث المعتزلة، من الزيدية إلى الإمامية الاثني عشرية. الطائفة الثانية الخوارج الإباضية، فرقة الإباضية. ومن المناسبة، تذكرون الرجل الذي ذكرناه في درس العصر الذي أنكر أحاديث المهدي وادعى أنه جزارها؟ يسأل عن مسند الربيع عند الإباضية فقال: كتاب جيد، كتاب جيد. وهذا المسند الربيع المنسوب للربيع بن حبيب راويه غير موجود في الوجود تمام، ومليان بالأحاديث المكذوبة وتكفير أهل السنة ووصفهم مشبهة. أرأيتم أهل البدع كيف يخدم بعضهم بعضا؟ لا تغتروا العلامة المحدث المحقق الذي حقق الكتاب الفلاني 40 مجلد والكتاب الفلاني 60 مجلد بفريق عمل يشتغلون معه ويبيعه بأغلى الأسعار والأموال إلى خزنته. فيقول عن كتاب لا يصح نسبته ومليء بالأكاذيب الموضوعات وفيه تكفير لأهل السنة وتسميتهم مشبهة، يقول عنه كتاب جيد، ويطعن في أحاديث المهدي يقول جزارها. ها، فهمتم هذا؟ ولأخينا الفاضل شيخنا الجليل المفسر خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي آل جاد المصري أبي محمد حفظه الله، له مجلد كبير اسمه تحذير المسلمين من مسند الربيع. مسند الربيع عند الإباضية أصح من صحيح البخاري عند المسلمين، وفيه هذه البلايا والرزايا. وهناك كلام كثير للإمام الألباني مفرق في كتبه عن مسند الربيع، ذكر شيخنا وعبيبنا وأخونا أخونا الفاضل خالد بن عبد الرحمن جزءا منه أو كلا لا أذكر الآن استوعب أم لم يستوعب، ولشيخنا مقبل رحمه الله أجوبة كذلك، ولغيرهم من علماء الحديث المعتبرين الذين تقبل أقوالهم ونقدهم للكتب والرواة والرجال بعلم وبأمانة وبصدق. أما أن يشكك في عقائد أهل السنة ودمدح كتب عقائد الجهمية ثم يسكت ويغرر بالشباب، هذا غير صحيح. فهؤلاء المعتزلة الفرقة الثانية الإباضية على عقيدة المعتزلة في صفات رب البرية. الفرقة الثالثة ما يسمى بالمدرسة العقلانية المعاصرة، فقد تأثروا بالمعتزلة وتفاوتت درجاتهم في التأثر ما بين مستقل ومستكثر، حتى إذا قرأت هذه الفرق تعرف أنها موجودة اليوم ودعاتها موجودون. وتقدم لك قول الألباني رحمه الله في علي الطنطاوي أعرفه من زمان أنه معتزلي، وغير ذلك من هؤلاء الكتاب الذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين، تجد فيهم وفي كتاباتهم كثيرا من مذاهب المعتزلة. إذن صاروا في كم طوائف المعتزلة اليوم؟ ثلاث طوائف، جميع فرق الشيعة، الإباضية من الخوارج والعقلانيين المفكرين الإسلاميين، هناك تجد الاعتزال. ثم قال والجهمية، وفي بعض النسخ بالواو وبعض النسخ بدون الواو، المعتزلة الجهمية بالوصف أو المعتزلة والجهمية، في بعض النسخ بالواو. والجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان السمرقندي أبي محرز الضال الترمذي من ترمذ، وهو أخذ هذا عن الجعد بن درهم، ولكن اشتهر القول بجهم لأنه الذي ناظر والذي دعا والذي صنع يعني نشر هذا المذهب الخبيث. وقصة جهم وقصة كيف وقع وكيف ناظر السمنية اللي هم بوذا الآن، وكيف شك في رب العالمين 40 ليلة لا يدري من يعبد، وكيف اتجه بعد ذلك واعتمد على شبهة النصرانية لإثبات وجود الرب، ثم عطل الصفات كالكلام والاستواء وغير ذلك والعلوم وصفات الله تبارك وتعالى، البحث فيه يطول. لكن الجهمية المحضة كفرقة انقرضوا وتقسم أبناؤهم الميراث، الجهمية كفرقة محضة انقرضوا ولكن تقسم أبناؤهم الميراث، فأخذ المعتزلة جزءا من مذهبهم، وأخذ الأشاعرة جزءا، وأخذ الماترودية أتباع الأستاذ بمنصور الماترودي جزءا، فتقاسموا الميراث. ميراث سوء أحدثه رجل واحد، أعوذ بالله، ميراث سوء أحدثه رجل واحد يا أخوان. فالجهمية ما كانوا يثبتون لا أسماء ولا صفات ولا شيء، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فخالفوا الشرع والعقل، فيقولون عن رب العزة عليم بلا علم، بصير بلا بصر إلى آخره والعياذ بالله. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات بطريق العقل، واعتضد عندهم بالشرع، ونفوا بعضا آخر. فالجهمية المحضة يرد عليهم بقاعدة القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، أي إذا أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات فإن أسماء وصفاته لا تشبه الأسماء والصفات. الأمر الثاني، المعتزلة يرد عليهم بقاعدة القول في الصفات كالقول في الأسماء، إذا أثبتتم لله الأسماء مع أن من خلقه من سماه الله بهذه الأسماء ولا تقتضي عندكم ولا عندنا تشبيها، الله قال عن نفسه السميع البصير، وقال عن خلقه ألا تعالى الإنسان حين من الدهر يكون شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. الله سمى نفسه العزيز، وسمى قال الله عز وجل وقارت امرأة العزيز، فسمى هذا الملك بالعزيز وليس العزيز كالعزيز. الله سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وغير هذا كثير. فليس الاسم، وإذا سمى الله نفسه بشيء باسم وسمى خلقه بنفس هذا الاسم فليس هذا على سبيل المشابهة، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الملك القدوس، وسمى بعض خلقه الملك، وكان وراءهم ملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، هل الملك مثل الملك؟ لا. إذن نقول إن إثبات الأسماء لا يلزم منه التشبيه لا عندنا ولا عندكم يا المعتزلة، صح؟ فكذلك الصفات يجب إثبات الصفات ولا يلزم من إثباتها التشبيه. أما الأشاعرة والماترودية الذين يثبتون بعضا ويتركون بعضا ويعطلون بعضا ويسمونه تأويلا، فنقول لهم بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كنتم تثبتون هذه الصفات التي تثبتونها على وجه لا يشبه الله فيها خلقه ولا يشبهه فيها أحد من خلقه، فكذلك باقي الصفات التي تنفونها وتحرفونها وتبدلونها وتعطلونها القول فيها كما القول فيما أثبتتموه، فنثبتها على الوجه اللائق بالله من غير أن يشابهه أحد من خلقه في شيء من صفاته ولا يشبه هو أحدا من خلقه في شيء من صفاته. واضح؟ فصارت كم قواعد؟ ثلاث: قول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تفضل. ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. إذن عندك التكييف وعندك التمثيل، والذي يسمى التشبيه الله قال ليس كمثله شيء، فلفظ التمثيل أدق شرعا. فما الفرق بين التمثيل والتكييف للصفات؟ التكييف ذهني، أن تتصور كيفية معينة لصفات الله لا يجوز حرام، والتمثيل عيني وجود خارجي، تقول يد مثل يدي كذا، سمع مثل سمعي، بصر مثل بصري. واضح؟ فالتشبيه والتمثيل وجودي عيني خارجي موجود، وأما التكييف فهو إيش؟ ذهني. فحرام على الأذهان أن تكيف، وحرام على الألسن أن تمثل أو تشبه. لهذا هناك ثلاث قواعد أساسية أيضا في هذا الباب. القاعدة الأولى نفي مشابهة الله لخلقه، هذا قطعي بات. القاعدة الذن لا يا جماعة. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية إثبات كل ما ورد في الكتاب وصح في السنة. إذن الأول القطع بنفي التمثيل والتشبيه، إذا رسخ هذا في قلبك أورد عليه ما ثبت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به. واضح؟ القاعدة الثالثة قطع الطمع، اقطع الطمع عن أن تدرك أنت أو غيرك كيفية صفة من صفات الله، هذا محال عليك، خلاص اقطع الطمع، لا يمكن. فلما تشغل نفسك بالكيف، اقطع الطمع. الله أخبرك بشيء وحجب عنك شيء، آمن بما أخبرك وأمسك عما حجب عنك. أخبرك بأن له صفات كريمة، وأن له يدين كريمتين، وأنه استوى على العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن له عينين كريمتين، وأن له سمعا كريما، وله بصرا كريما. هذا إثبته لله على غير المماثلة لخلقه، ولا تطمع أن تعرف كيفيته. ليش؟ لأن الذي أخبرك بهذه الصفات حجب عنك كيفيتها، والشيء الذي حجبه الله لن يصل إليه أحد من الخلق. واضح؟ أي ثلاث قواعد. تفضل يا شيخ. أذان ولا نقرأ؟ أذان؟ أذان. اللهم علمني كيف أختصر وأمشي مع الإخوان. ما تسوين شيء. أنا قلت لكم أنا غير معتاد على هذا الضغط، أنتم ضغطتموني ذهنيا ووقتيا بهذا الاختيار. الله يعيننا وإياكم. نعم تفضل تفضل. أذن كمل. تفضل شيخ أبو السيد علي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، الله أكبر، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. فبتوحيد الله أثبتوا له ما أثبت لنفسه، وبتنزيهه نفوا مشابهته لخلقه. وكلمة التنزيه قد تدخل منها المعطلة فجعلوا تنزيههم تعطيلا، وسموا أنفسهم أهل التنزيه، والمعتزلة سموا أنفسهم أهل التوحيد، لأن عندهم يثبتون ذاتا واحدة لا صفات لها، لأن عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد إيش؟ موصوف. وهذا كذب شرعا ولغة وعقلا وواقعا. أن تصف الرجل تقول فلان زيد من الناس، كريم، شجاع، عالم، أديب، فقيه، جواد، هل هذه تعددت ذواته إلا أوصاف لذات واحدة؟ ذات واحدة. تعدد الصفات لا يتقضي تعدد الموصوف. فهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد، أي الذين يثبتون ذاتا لا صفات لها. انتبه. والمعطلة من الأشاعرة وغيرهم يسمون أنفسهم أهل التنزيه، لكن تنزيههم تعطيل وتحريف وتبديل. أما أهل السنة فإثبات بلا تمثيل لله بخلقه، وتنزيه لله بلا تعطيل، لذلك هم أهل التوحيد الحق والتنزيه الصادق. نعم. حتى سلكوا وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. هذان مرضان في باب الاعتقاد، مرض التعطيل بأقسامه، المعتزلي معطل، والجهمي معطل، والأشعري، كلهم مرض لقب المعطلة لقب أعم يدخل فيه طوائف. والتشبيه، فإذا سلمت في اعتقادك من هذين المرضين فقد نجوت. نعم. واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة لله بخلقه، وهو السميع البصير، رد على من عطل الله من صفاته. نعم. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد عندنا بدون الواو، وهذا الأنسب الصحيح بحذف الواو. يعني عندي موجود الواو في نسختي لكن الصواب حذفها. لماذا؟ يقول وكما ورد القرآن بذكر اليدين وردت الأخبار، واضح؟ فهو عطف على الورود، يعني كما وردت في القرآن ورد بدون الواو الثانية، وردت الأخبار، ها بشرط إيش يا أخوان؟ الصحاح. انظروا كم سيكرر اشتراط الصحة في الرسالة. نعم. كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيديه عندنا بيده. نعم بيده أفضل. خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قول حديث محاجة آدم لموسى حديث صحيح وله طرق كثيرة وسيأتي في باب القدر. نعم. ومثل قول صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته لا من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون فكن فكان. هذا الحديث في إسناده ضعف كما تقدم، ولكن ما دل عليه من إثبات اليدين عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فذكر ما ضعف إسناده يصير من باب الاعتضاد لا الاعتماد، ويصير من باب تكثير الطرق لإثبات التواتر كما تقدم، وإلزاما لهؤلاء بأصولهم. وهذا الحديث هو في مسألة المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة، وهي مسألة يقول شيخ الإسلام كنت أظنها مسألة كلامية، أي مما حدث بسبب علم الكلام، قال ثم وجدتها سنية سلفية صحابية، أي عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف. وخلاصة المسألة أما في الدنيا فالملائكة هم أفضل من صالحي البشر لما يعتري صالحي البشر من التقصير وغيره، وأما في الآخرة فإن صالحي البشر الذين يدخلهم الله الجنة أفضل من الملائكة. فهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وهذا الحديث أيضا مرفوعا فيه ضعف، لكن قد جاء موقوفا من حديث ابن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده، رواه الإمام الدارمي والبيهقي في الأسماء والصفات والحاكم، والإمام الدارمي في النقض خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن جنة عدن وآدم عليه السلام، ثم قال لسائر خلقه كن فكان. وهذا الموقوف له حكم إيش؟ الرفع كما تعلمون. نعم. وكذلك يقول في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من الصفات الواردة في القرآن أو الواردة في الحديث. فلاحظوا شيئين اثنين، أولا أنه أثبت الجميع لا فرق عنده بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وأثبت كل ما في السنة، وهكذا أئمة الحديث والسنة الذين ينقل عقيدتهم لا فرق بين ما جاء متواترا وبين ما كان إيش آحادا. وذكر من ذلك صفة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده حديث أنس وغيره، وصفة الضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود أيضا في آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، والحديث طويل، قال فيقول له يا عبد ادخل الجنة لك مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاله، فيقول له العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى له لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر، ثم يضحك رب العزة والجلال من هذا العبد، فضحك عبد الله بن مسعود. وفي حديث آخر كذلك حديث علي فقال سلوني لما ضحكتم، فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوني لما ضحكتم، فقال ضحك الرب عز وجل فذكر الحديث. وهكذا حديث علي رضي الله عنه في ركوب الدابة وفي الاستغفار قال فضحك علي فقال ألا سألتموني، إلى أن قال ضحك الله عز وجل للعبد إذا قال ذلك، وقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والأحاديث في هذا كثيرة، الشيء الثاني الذي تلاحظونه أنه ذكر جملة الصفات التي يسميها العلماء صفة ذاتية وصفات فعلية اختيارية، فصفة الضحك والفرح والبغض والحب والسخط والرضا هذه صفات فعلية اختيارية، وصفة الكلام ذاتية باعتبار وصف الله لم يزل ولا يزال متكلما، فعلية باعتبار أن الله يتكلم متى ما شاء بما شاء كيف شاء من شاء من خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، كلم آدم يكلم الملائكة وكلم جبريل وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وأوحى إليه ما أوحى، ويكلم الله عباده يوم القيامة ويكلم أهل جنته ورضوانه وغير ذلك، فسبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالمصنف هنا أثبت الصفات الذاتية التي تسمى الصفات الخبرية والصفات الفعلية التي تسمى إذن الصفات الاختيارية، لا فرق بين ذلك كله، وهكذا أئمة الحديث كلهم. نعم. من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. هذه الكلمة لا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه هو إشارة إلى القاعدة الثالثة التي تقدمت معكم، أن نصوص الكتاب والسنة في الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى، وبهذه اللفظة يرد على أهل التفويض للمعاني ويقال لهم أهل التجهيل أيضا تفريقا بينهم وبين أهل التعطيل، وهم الذين يزعمون أن نصوص الصفات لا يعرف معناها أصلا، يقول لك لا ندري بمعناها، الله أعلم بمعناها ونمشي. وهؤلاء قد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن والصحابة والتابعين بأنهم كانوا يقرأوا آيات كثيرة من القرآن فيها الإخبار عن رب العالمين وكانوا لا يفهمونها ولا يعرفون معناها، فرد عليهم المصنف هنا بقوله ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، فلا تؤوله ولا تفوضه تفويض المعاني، أما الكيف فنحن نفوض معرفة الكيفيات إلى ربنا لأنه لم يخبرنا بها. نعم. ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرف العرب وتضع عليه بتأويل منكر يستنكر. لا بتأويل، أوصف للتأويل، بتأويل منكر يستنكر، بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكيلون علمه إلى الله تعالى. هذا هو علم الكيفيات، ويجرونه على ظاهره الذي تعرفه العرب من لغتها. نعم. ويقرون بأن تأويله لا يعلم إلا الله كما أخبر الله، أي علم الحقيقة والكيف كما تقدم. نعم. كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب وحي وتنزيل غير مخلوق، غير مخلوق إجماع السلف، بعدما أحدث الجهمية والمعتزلة القول بخلق القرآن لم يسع أهل الحديث والسنة بإجماع كلمتهم إلا أن يقولوا كلمة غير مخلوق، فمن امتنع عن قول كلمة غير مخلوق فهو متهم في دينه، مقدوح في عقيدته، جهمي مستتر، وهم الذين يسميهم السلف الواقفة أصحاب الوقف، وهذا لا يزال موجودا إلى اليوم كما ذكرت لكم سابقا عن هذا المحقق للكتب كيف يقر الوقف في القرآن ويزعم أنه الحق والورع، وهكذا غير من الكتاب المعاصرين الذي بعضهم يقول ولا شك أن الوقف في القرآن هو الورع وإن كان خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، فينقل الإجماع لأهل السنة والجماعة ويصرح بمخالفته وهذا أشد في المخالفة والشناعة، نسأل الله العافية. فلا يقفون، فلم يسع أهل السنة لما أحدث الجهمية والمعتزلة القول بأن القرآن مخلوق مثله مثل سائر المخلوقات كالكلاب والفيلة والسماوات والأرض والشجر والحجر، لا أنه كلام الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا، بل القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا سيسمع المشرك من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وحملة العلم من بعده؟ لن يسمع إلا القرآن هذا الذي بين أيدينا، الذي أوله الفاتحة وآخره الناس، فهو كلام الله جل وعز حقيقة، تكلم به، سمعه منه جبريل، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ورووه للأمة. هو كلامه لفظه ومعناه، حروفه وآياته وسوره، كله قول الله تبارك وتعالى وكلامه هذا القرآن العظيم. فلا يمتنع الإنسان ولا يجبن ولا يضعف أن يقول غير مخلوق، كما ذكر ذلك الإمام أحمد أيضا في أصول السنة. نعم. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. تقدم معكم التنبيه على قاعدة التكفير في مسألة المقالات والفرق. نعم. أن هذا التكفير عندهم على العموم، أما المعين فله شروطه. نعم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لماذا قال هذه الفقرة؟ لأن من الناس من يقول: لا، القرآن الذي هو كلام الله هو الذي في نفس الله، أما هذا الذي نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق. وهؤلاء الكلابية، وأخذ مذهبهم الأشاعرة، الكلابية نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن، إلى أبي الحسن إسماعيل بن علي الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري اليماني رحمه الله، وقد كان معتزليا 40 سنة، ثم صار كلابيا مع ابن كلاب مدة، ثم انتقل في آخر حياته إلى الحديث والسنة، ووافق معتقد السلف في الجملة، وله في ذلك مصنفات، أعني أبي الحسن الأشعري كعلي بن إسماعيل، وتوفي تقريبا 323 أو سبعة بنحوها أبو الحسن الأشعري، وله مصنفات كالإبانة ومقالات الإسلاميين والرسالة إلى أهل الثغر، وإن اختلف في نسبتها إليه وإلى بعض تلاميذه كما سيأتي في ذكر ابن مهدي الطبري من تلاميذه، وغير ذلك من الكتب التي قرر في مجملها اعتقاد أهل الحديث والسنة ورجوعه عن ما كان عليه أيام الاعتزال وما كان عليه أيام بقائه مع ابن كلاب. نعم. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. تحفظه الصدور، تسمعه الآذان، تتلوه الألسن، تكتب في الصحف، لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. لو أن رجلا كتب قصيدة في ورقة لامرئ القيس أو لشاعر من الشعراء، لا يخرج ذلك عن كون هذه القصيدة من قول ذلك الشاعر. لا تصور، لا تصور يا أخي، لا أرى التصوير، لا تصور. فلا يمنع ذلك أن يكون هذه يعني القصيدة تتلوها تقرأها بلسانك على الناس، وتكتبها وتسمعها وتحفظها، والكل يقر هذه قصيدة امرئ القيس، هذه قصيدة حسان بن ثابت، لأنه أول من قالها مبتدئا، أليس كذلك؟ والكلام إنما ينسب حقيقة وصفة لمن قاله مبتدئا. نعم. سمعت الحاكم، يعني صاحب المستدرك، سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد، الحاكم شيخه شيخ الصابوني توفي عام 405 للهجرة، فالشيخ الصابوني توفي بعده 44 سنة. نعم. سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا يدلنا على أن الكفر الذي أطلقه السلف على الجهمية وعلى من قال بخلق القرآن الكريم وتعطيل صفات رب العالمين هو الكفر الأكبر، لأن هذه الأحكام المذكورة كلها أحكام الكفر الأكبر. ومن زعم أن المراد بقولهم كفر أصغر فهذا بعيد ومردود عليه، غير صحيح، لأن هذه الأحكام التي يذكرها إنما تترتب على الكفر الأكبر. وكما قلت لكم هذه الأحكام عند أئمة السلف كما ذكر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وغيرها من كتبه إنما كانت على العموم، أما التعيين فلا يكفر المعين إلا بشروط. نعم. فأما اللفظ بالقرآن الآن المسألة الأولى أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه سوره وحروفه وآياته، وأنه الموجود بين أيدينا، أوله الفاتحة آخره الناس، وأنه سمعه جبريل من الله، تكلم الله به حرفا وصوتا، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وكتبوه في الصحف وحفظوه في الصدور، وهو الذي بين أيدينا، أوله الفاتحة آخره الناس. هذا يجب اعتقاده على كل مسلم مكلف من الإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، ويجب تعليمه لهم على هذا الاعتقاد، وأنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق. أما مسألة اللفظ فمسألة مجملة خفية دخلها الاشتباه، فالجهمية بعد أن نصر الله السنة وقمعت بدعة الجهمية أتوا بحيلة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل البدع إذا كشفوا وفضحوا في لفظ استخدموا غيره، فلما كانت القوة والسلطة للجهمية صرحوا بأن القرآن مخلوق، فصرحوا بالخلقية وامتحنوا الأئمة وعذبوا الخليقة، نسأل الله العفو والعافية. فلما ضعفت شوكتهم صاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصدون الملفوظ نفسه المتلوة وهو كلام الله، فصرح الأئمة كأحمد ومن فطن لدعاوى اللفظية بأنهم جهمية متسترة. ثم إن بعض أهل الحديث أراد أن يرد عليهم فقال لا، لفظي غير مخلوق، فرد عليه الإمام أحمد وغيره وقال هذه بدعة وأنت ابتدعت في الدين، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، استفصل. لماذا؟ لأن لفظي مصدر، لفظ يلفظ لفظا، فهو مصدر، والمصدر كقولك قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فالمصدر قد يراد به فعلك أنت، تلفظك أنت، لا شك فعلك وتلفظك أنت مخلوق، كتابتك وأدواتك في الكتابة، لكن قد يراد به الملفوظ المتكلم به المكتوب المتلو، فهذا كلام الله جل وعلا، فلا بد من التمييز والفرقان بين التلاوة والمتلو. التلاوة فعل الإنسان، المتلو كلام الله، الكتابة فعل الإنسان، المكتوب كلام الله، القراءة فعل الإنسان، المقروء كلام الله، الحفظ فعلك أنت، المحفوظ كلام الله. فلذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة فطنوا لتلاعب أهل البدع. بعض الناس إذا تغيرت الألفاظ غير موقفه، والله يكون المبتدع يستخدمون لفظا معينا إذا كشف وكثر أهل العلم الردود عليه استخدموا لفظا ثاني. الحمد لله تغيروا، يلا معهم. أنت اللي تغيرت شوية، اهدأ اهدأ اهدأ اهدأ اهدأ. هم ما تغيروا، هم غيروا العبارة بس، هم غيروا العبارة. فأنت ليش تسارع في تغيير موقعك الجغرافي واعتقادك السني ابن الحلال؟ يقول شيخ الإسلام: هذه من طرائق أهل البدع، كلما كشف لهم لفظ أتوا بغيره جديد. عرف الجهمي بأنه يقول القرآن مخلوق، قال: لا لا، أنا لفظي لفظي مخلوق، وهو يريد إيش؟ الملفوظ القرآن. اشتد أئمة السنة عليهم، صار الجهمي يقول: لا، أنا أقول كلام الله واسكت، أسكت ما لي دخل، سأسكت كما سكت الصحابة. الصحابة كانوا يقولوا كلام الله. قل: طيب، الصحابة كان في عهدهم جهمية يقولون غير مخلوق؟ فلما أنت جئت وأسلافك أهل الباطل تقولون غير مخلوق، لزمك الآن أن تقول كلام الله غير، أنتم تقولون مخلوق الجهمية، فلزمك أن تقول غير مخلوق. ما يبرئك إلا أن تقول غير مخلوق، صرح بعدم الخلقية وأنه كلام رب البرية سبحانه وتعالى. فشوف كيف تحولوا، أول كانوا يصرحون بأنه مخلوق، اشتد وكشفوا صاروا يصرحون بألفظي، كشفت حيلتهم في اللفظ صاروا يحتالون بإيش؟ ها، بالوقف. أنا أقول كلام الله واسكت يا أخي. فقال الإمام أحمد: الواقفة شر الجهمية. ليش؟ قال: لأنهم أضر على العامة، تحصل فتنتهم للعامة أشد. دائما العدو الصريح مريح، فلما يصرح الجهمي بالخلقية يعرف فيحذر، صح؟ فإذا قال باللفظية نص، ها، اللي يفهم يعرفه. فإذا قال كلام الله يسكت، صار تلبيسه على العامة أشد، فكان أخطر. يقول الإمام أحمد: هؤلاء أشد الجهمية وهم أخطر على العامة، فيسمون واقفة في القرآن ويسمون شكاكة وغير ذلك في القرآن. بل اجزم ولا تتزعزع، كلام الله غير مخلوق. فمسألة اللفظ فيها طول يعني. فهل تحبون نصلي ثم نكمل حتى لا نطل على الناس؟ ساعة كم؟ سبعة ونص، بدري ما شاء الله. كم من حين أذن؟ أنا قلت لهم يا إخوة إن شاء الله أنا تعهدت للإخوة ما أطيل عليكم بعد تسعة، لن أطيل بعد الساعة تسعة. فهل تحبون نصلي ثم نكمل؟ منذ أذن كم لنا؟ 20 دقيقة؟ أخ شيخ، وفينا 20 دقيقة منذ أذن؟ نص ساعة. 15؟ نص ساعة منذ أذن. لا إله إلا الله، آسف. إذن أنا أرى أن نكتفي بهذه المقدمة في اللفظ، نصلي العشاء ويصلي بنا مسافر إن شاء الله. تمام، نصلي العشاء، أغلبكم مسافر، نصلي العشاء بارك الله فيكم، ثم نعود نكمل ما يتعلق بهذه المسألة وما نقله من كتب الأئمة إن شاء الله. تفضلوا. الحمد لله. نكمل. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن أكثر الناس أو كثيرا من الناس إنما هم أسارى عند الألفاظ، فيردون الباطل بلفظ ويقبلونه بلفظ آخر. انتبهتم إلى هذا؟ جزاك الله. يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس إنما هم أسارى عند الألفاظ، يردون الباطل بلفظ ويقبلونه بلفظ آخر. سبحان الله. إذا غير أهل البدعة الألفاظ ولم يغيروا المعاني ويرجعوا عن باطلهم، إياك وإياهم. إذا غير أهل البدع لم يتغير أصولهم، ولكن غيروا طريقة وصولهم إلى مقاصدهم، فهذا تغيير في طريقة الوصول وليس تغييرا وتوبة في الأصول. فعلى المسلم أن يكون فطنا، على السني أن يكون فطنا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. انتبه، فمن طرائق أهل الأهوى، يقول ابن تيمية: كلما كشف لهم لفظ استبدلوا بغيره. ورأينا مع الجهمية القائلين بالخلقية من لفظ الخلق الصريح إلى لفظ الخلق اللفظ المجمل إلى لفظ التوقف، كلام الله يسكت، وهو ماذا يبطن؟ يبطن الخلق. ثم بعضهم يقول: من قال مخلوق مبتدع، ومن قال غير مخلوق كافر، هكذا يدلسون. إذن كفرت سلف الأمة وأبطنت، ولكن تتستر بالمذاهب. في بعض الناس يتسترون في المذاهب، يشوف ما هو المذهب الذي يستره أكثر. كشفت جماعة انتقل لجماعة ثانية، حورب تنظيم انتقل لتنظيم آخر، المهم ما هو الأستر له والأبقى يبقى تحته حتى ينشر بدعة، تكون فطنين. فمسألة اللفظ مسألة شائكة، ولكنها عند أهل السنة واضحة بينة. ومن أجل وأعظم من بينها الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه خلق أفعال العباد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه الصواعق: إن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كان في هذه المسألة أتبع للسلف وأعرف بنصوصهم وأعرف بكلام الإمام أحمد من كل من خالفه. قال شيخ الإسلام وقال تلميذه ابن القيم في الصواعق: إن الإمام البخاري أبا عبد الله أعرف بالسلف وأعرف بأقوال أحمد من كل من خالفه. والحاصل والمقصود حتى لا أطيل، اللهم أعني على الاختصار، عرفت لماذا يقولون ما يختصر إلا عالم، لا يختصر الكتب إلا عالم، عشان ما يفوت حاجة يعني. فالله المستعان. الشاهد الخلاصة هو الفرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة فعلك أنت أيها العبد، وأنت وأفعالك مخلوق، ولكن المتلو كلام الله. القراءة فعلك أنت، وأنت وأفعالك مخلوق لله، ولكن المقروء كلامه جل وعلا. وهكذا الكتابة، الكتابة فعلك أنت، جيد؟ ولهذا أنت إذا قرأت القرآن ماذا توصف قراءتك؟ يقول: ما شاء الله فلان قراءة جيدة، فلان قراءة رديئة، فلان قراءة حسنة، فلان قراءة أحسن، صح؟ لأنهم يتحدثون عن فعلك وصوتك، فالصوت صوت القاري والقول قول الباري سبحانه، واضح؟ كذلك الكتابة، لو جاء رجل كتب القرآن بيده، هناك كتابة رديئة خطها سيء فيها أخطاء، هناك كتابة جميلة، فهذه أوصف لإيش؟ للكتابة، لفعل العبد. أما كلام الله جل وعلا فكله الخير وكله الحسن والصدق، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فإذا الفرق بين التلاوة والمتلوم والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، هذا هو برهان أهل السنة في مسألة اللفظ. لهذا شدد الإمام أحمد، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق قال عنه جهمي صراحة، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق بدعه الإمام أحمد، قال مبتدع. ليش؟ أولا لأنه تكلم بلفظ مجمل لم يتكلم به السلف، وثانيا أنه رد البدعة بإيش؟ بدعة. فأراد الإمام أحمد حتى لا يتطرق أهل البدع أن يسد الباب تماما فقط، وإلا فالإمام أحمد يفرق بين التلاوة التي هي فعل العبد وبين المتلوم. أتذكرون الحدادية الأشرار الذين ذكرناهم لكم قبل أمسي ولا اليوم الصباح؟ أمس صح؟ وذكرنا تبديعهم وتكفيرهم للأئمة صح؟ ممن يبدعونه ويضللونه الإمام البخاري، ويتسترون بمسألة اللفظ وأنهم يتبعون الإمام أحمد والإمام محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وكذبوا والله، فلا هم أتباع لأحمد ولا هم أتباع للذهلي ولا هم أتباع للسنة والأثر، حتى أن فاجرا من فجارهم يصف الإمام البخاري بأنه كذاب، وبعضهم والعياذ بالله يقول ما عندكم إلا أبو خاري نسبة إلى الخراء، ثم يقولون أهل أثر كذبوا والله وألقموا الحجر، بل أهل بدعة وأهل ضلالة وأهل تكفير وخوارج مارقة، هؤلاء أهل أثر كذبوا والله. إن لم يكن ما عليه الإمام البخاري وإخوانه أثر، فما هو الأثر وما هي السنة؟ فتطاولوا على الأئمة، ومنهم من يبدع الإمام البخاري، منهم من يبدع الإمام علي بن المديني. فلذلك اشتد تحذيري لكم أمس وقطعت وقتا من وقتكم للتنبيه على خطر هذه الفرقة الخبيثة. وكل يأتون كل بلد بوجه، وينزلون بلدانا لا يصرحون بمذهبهم، ويأتون بلادكم للدعوة والتعليم ولا يصرحون بمذهبهم، حتى إذا تعلق بهم الشباب وتابعوا إصداراتهم ومقاطعهم وقنواتهم في اليوتيوب وغيرها بثوا فيهم سمومهم. إذن نعود، هذه الخلاصة في مسألة اللفظ ولا أطل فيها، نقرأ كلام المصنف تفضل. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر إسماعيل الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. لاحظتم إيش قال؟ يريد إيش؟ القرآن. يقول لفظي بالقرآن ويريد القرآن نفسه، ما يريد فعله وتلاوته، واضح؟ فهذا جهمي. نعم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، الأول صنف الاعتقاد لأهل بلاد جيلان، بلاد جيلان تقدم معكم، قيل غير بلاد جيلان بالكسر، عفوا صار الصوت الله مبارك أقوى، غير بلاد جيلان. أنا ما أدري لو كان هكذا يريحني أحب إلي أتكلم بهدوء. الله يعينكم، كيف كنتم تسمعون صوتي إزعاج؟ ليش ما أحد منكم يقول لي خفف شوية، بعد الميكروفون المايك هذا حتى لا تؤذينا؟ ها ما في شيء إلى الآن الحمد لله، ما حط طنت أذنه هكذا الحمد لله، أي نريد السلام لكم يعني. طيب، فهذا الجرجاني صنف الرسالة لأهل جيلان، انظروا كيف يخصون البلدان، هذا أهل جيلان، والأصابوني لأهل طبرستان صح ولا لا؟ والآن يقول وذكر ابن مهدي الطبري، هذا من طلاب الحاء الأشعري، أبي إسماعيل الأشعري، أبو الحسن الأشعري، ومن تلاميذه، ولكنه كان يكتب فيما يوافق السنة، سيذكر المؤلف لماذا نقل عنه. يقول نقلت عنه لفائدة أن كلامه موافق لكلام أئمة الحديث مع تضلعه من علم الكلام. الآن الذين ينتسبون إلى الأشعري وهم الأشعرية ويقولون نحن الأشاعرة، ليسوا على ما قرره الأشعري في آخر كتبه، وليسوا على ما عليه تلامذته القدماء، وهذا منهم ابن مهدي الطبري رحمه الله من طلاب أبي الحسن، وتوفي في حدود 380 للهجرة. نعم. أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. واضح. الأشاعرة اليوم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن زورا وبهتانا نقول لهم: هل تعتقدون ما يقوله أبو الحسن في كتبه؟ هل تعتقدون ما يقوله هذا التلميذ البارع من تلامذته، بارع في علم الكلام عندكم؟ ولكنه هنا قال كلاما وافق أهل السنة والحديث والأثر، فهل أنتم ستتبعونهما؟ إن أبيتم إلا اتباع الرجال، وإلا ألا يكفيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وما كان عليه أئمة التابعين وأتباع التابعين كالإمام الأوزاعي ومالك بن أنس والسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك الخرساني وغيرهم من أئمة الدنيا الذين كانوا نجوم الأرض وزينتها رحمهم الله تعالى، والذين رووا لنا الدين ونقلوه في أحاديث الصفات وأحاديث الصلاة وأحاديث الأحكام وأحاديث الجهاد والبيع والشراء وكل شيء، كلهم على خلاف ما تعتقدونه، وكلهم على ذم وإبطال ما تعتقدونه. لكن بما أنكم انتسبتم إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله نقول لكم هذا ما كتبه في كتبه الثابتة عنهم ويثبتها كباركم من الأشاعرة، لا تشككوا في نسبتها. وكذلك هؤلاء من تلامذته ويقررون عقيدة أهل الحديث. هل القرآن اليوم الذي بين أيدينا أوله الفاتحة وآخره الناس نحفظه في صدورنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ونكتبه ونتلوه ونقرأه، هل هذا هو كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل من الله عندكم؟ صرحوا بهذا. يلا، لا يصرحون. لهذا متأخر الأشاعرة من المتكلمين المتأخرين صرحوا، قالوا في الحقيقة نهاية قولنا وقول المعتزلة واحد، أن الذي بين أيدينا هذا مخلوق فقط. الفرق بينهم وبين المعتزلة أن الأشاعرة تبعا للكلابية يثبتون كلاما نفسيا، بدعة لم يأتي بها أحد قبل ابن كلاب. كلام الله في نفسه يقول لك، لا فيه حروف ولا صوت ولا سورة قبل سورة ولا باء قبل سين، ولا فيه أمر ولا نهي ولا عربي ولا عبري ولا توراة ولا إنجيل، إنما إذا أوحى إلى جبريل إما يعني خلقه لجبريل في الهواء أو خلق لجبريل قدرة فائقة عرف ما في نفس الله فلفظ بهذا القرآن. إذن عندهم والعياذ بالله كما قال الوليد بن المغيرة المخزومي قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، ها؟ ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، ها؟ إنه فكر وقدر ثم إنه فكر وقدر، ها؟ فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر، ها؟ ثم واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فالذي يقول بأن هذا القرآن ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم وقوله، أو الذي يقول هذا القرآن ألفاظ جبريل أقدره الله وتلفظ به من عند نفسه، أو أن الله خلقه في الهواء وجبريل تلفظ به إلى الرسول، كل هؤلاء محض قولهم أن هذا قول مخلوق وأن القرآن قول مخلوق قول البشر. نعم، نسأل الله العافية. نعم، ماذا يقول ابن مهدي الطبري؟ هذا قد نقلنا كلامه، لماذا نقل كلامه؟ اسمع. ها. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اجتمع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره أيوة مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. عند أهله من الأشاعرة والمتكلمين يعتبر هكذا أحسن. طيب كما تحب لا بس. وتسمعون كلكم، أنا أنت تهتم بالتسجيل وأنا أهتم بالحاضرين. الحضور تسمعون هكذا جيدا وأنا أتكلم هادئا؟ ها الحمد لله رحتموني. أرفع قليلا هو الرفع الذي لا أريد. طيب لأنه كلما رفعت الصوت كلما نقصت المدة. يتعب الإنسان، وكلما تكلمت بهدوء كلما طالت المدة. من أجل هذا أنا أتقدم وأتكلم بهدوء ليطول الزمان مع صالح الإخوان في مذاكرة اعتقاد أهل السنة والقرآن إن شاء الله. طيب على العموم هذه مسألة، أنه نقل من كلامه مع تقدمه عند أهل الكلام ما يوافق أهل الحديث، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في نقله عن عدد من المخالفين في العقيدة الحموية. وهذه مسألة أشير إليها باختصار، لأن بعض الناس ينقل في كتبه عن المخالفين، فإذا قيل له لماذا تنقل يا أخي عن المخالفين، قال يا أخي هذا، يا أخي قلت هذا، تقول هذا إخواني، هذا سروري، هذا تكفيري، هذا حدادي، هذا خارجي، هذا أشعري، لماذا تنقل عنهم؟ ماذا يقول؟ يقول أنا أنقل عنهم كما ينقل ابن تيمية في الحموية، فقد نقل عن صوفية ونقل عن متكلمين وأشاعرة في إثبات الصفات. الجواب كما ذكر المصنف هنا، المؤلف الصابوني هنا، أولا بسم الله، نقل عنهم ما وافق الحق. خفضوا شوي. نقل عنهم ما وافق إيش؟ الحق. ثانيا لم ينقل عنهم في وقت التقرير للاعتقاد الصحيح، وإنما نقل عنهم لإقامة الحجة على من يعظمونهم ويتعصبون لهم. الأمر الثالث وهو مهم يا إخوة، أمام أعيننا لكن يحتاج تدبر. الأمر الثالث، ابن تيمية لما نقل الاعتقاد الحق من كلام أناس عندهم مخالفات عقدية أخرى نسبهم إلى مذاهبهم، نسبهم إلى مذاهبهم، فيقول مثلا وقال فلان ابن فلان وهو من صلحاء الصوفية، وقال فلان ابن فلان وهو من أعلم هؤلاء المتكلمين، وقال فلان ابن فلان وهو، فهمتم؟ إذن يضيفهم إلى طوائفهم، والإضافة ماذا تفعل؟ تعريف، صح؟ لما أضافهم عرفهم ولا ما عرفهم؟ عرفهم. إذن القارئ لما يقرأ الحموية يعرف أن هذا المنقول عنه من الصوفية، لكن في مسألة العلو والاستواء وافق الحق وسألة إثبات الصفات. هناك صوفية متقدمين كانوا على العقيدة السلفية في الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة، إنما كان تصوفهم مبالغتهم في التعبد وزهدهم في الدنيا بما يخالف ما كان عليه النبي والصحابة، واضح؟ صلى الله عليه وسلم. بس أما في الأسماء والصفات والتوحيد والإيمان والوعد والوعيد والشفاعة كانوا على اعتقاد السلف، على اعتقاد أهل السنة، خلاف من انتسب إليهم من المتصوفة في القرون المتأخرة، فأكثر من هؤلاء على ملة، على شيء مخالف للكتاب والسنة ومخالف حتى لقدماء من الصوفية، واضح؟ فابن تيمية لما يقرأ القارئ يجد أن هذا أضافه إلى الصوفية، هذا أضافه إلى الأشعرية، هذا أضافه إلى المعتزلة، هذا أضافه إلى علماء الكلام. فإذا نقل مع إضافة، والإضافة تعريف، فالقارئ لن يخدع. فهل أنت لما تنقل تقول وقال الدكتور فلان بالفلان وهو الإخواني الصوفي الأشعري؟ لا، ما تقول ذلك، صح؟ إذن أنت تغش، لا تتستر بفعل ابن تيمية والأئمة في النقل عن المخالفين لإقامة الحجة على من يتعصب لهم. أزيدك، ابن تيمية مع الإضافة التي تعتبر تعريف، صح؟ وهو من كذا الصوفية وهو من يعرف. قال في آخرها: وليس كل من نقلنا قوله هنا في إثبات العلو والاستواء والصفات يقول بكل الحق الذي نقوله وندعو إليه. شفت الخاتمة؟ وإنما نقلنا عنه ذلك ليعرف من يتعصب لهؤلاء الرجال أنهم أيضا مخالفون لهم. شفت؟ الآن أبو عثمان الصابوني هنا لما نقل عن ابن مهدي الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري ما وافق السنة بكلام ما شاء الله، ماذا قال؟ استحسنته لأنه اتبع فيه السلف مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه، يعني في علم الكلام وتقدمه وتبرزه عند أهله. أما أضافه وعرفه وبين لك لماذا نقل قوله؟ فهل هؤلاء الكتاب المعاصرين الذين يشحنون كتبهم بالنقولات عن المخالفين من سيد وغير سيد والداعية فلان والدكتور فلان، هل يضيفونهم ويعرفونهم كما يفعل هذان الإمامان؟ لا. هل يحذرونك بعد أن يتم النقل فيقولون إنهم من أبناء الطوائف هذه ولكن نقلنا عنهم إقامة للحجة على أتباعهم؟ لا. قال فضيلة الدكتور، قال صاحب الفضيلة العالم فلان. إذن طريقك غير طريقهما. فهمتم الفروق؟ مهمة جدا، لا يلتبس عليكم الحق بالباطل. نعم تفضل. ها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال صاحب المستدرك الحاكم، أبو عبد الله الحافظ عن المستدرك الحاكم، قال قرأت بخط أبي عمر المستملي، سمعت أبا عثمان السعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن، إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي بن راهويه، فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، كتاب الاعتقاد هذا المقصود لابن جرير الطبري تقدم معكم هو كتاب صريح السنة، هو كتابه صريح السنة، وقد درس عليكم في بعض الأماكن في الدورة السابقة دورة الإمام الشافعي الثاء الحادي عشرة، وهنا درسه أخونا الدكتور أبو أسامة ربيع ابن طاهر وفقه الله، وهنا قال في كتاب الاعتقاد الذي صنف في هذه المسألة، أفادنا أن القصد الأول لتصنيف ابن جرير كتابه صريح السنة بيان موقفه من مسألة اللفظ، لأن هناك بعض الذين تعصبوا ولم يفهموا كلام الإمام أحمد امتحنوا الأئمة في زمانهم في مسائل، حتى إن ابن جرير في مسألة من المسائل جاء بعض الجهال من الحنابلة وطلاب العلم المتوسطين ومن لم يحسن فهم المسائل طينوا عليه بيته وكاد أن يموت في البيت، طينوا البيت عليه ما يخرج لا يشرب لا يأكل داخل البيت كاد أن يموت، حتى كتب في تلك المسألة لا أحتاج أن أدخل فيها الآن، فكانوا يتسلطون في بغداد على بعض أهل العلم، وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذكر بعض هذه التصرفات، يقول والحنابلة وإن كان فيهم بدعة فإن البدعة في غيرهم أكثر، كما تقدم نحو من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرة السنية يقول وهم أقل الناس بدعة، لكن لم ينزههم من البدعة. قال والحنبلية وإن كان فيهم بدعة فإن البدعة في غيرهم أكثر، ثم قال مهم هذا الكلام، وبدعتهم إنما غالبها في أمرين: زيادة الإثبات في حق الله تعالى، زيادة على ما ورد، يبالغون في زيادة الإثبات والتحقيق للصفات بما لم يرد في الكتاب والسنة ألفاظا يقولونها، والجهة الثانية مبالغتهم في الحكم على المخالف بالتكفير والتفسيق وغيره. يقول كانت بدعتهم من هاتين الجهتين، الزيادة في جانب الإثبات على ما ورد، ولذا المصنف قبل قليل قال إيش؟ من غير زيادة، صح؟ ما تزيد على ما ورد، هم زادوا بعضهم يزيد يظن أن هذا من تحقيق الصفة، ولا أريد أن أذكر الألفاظ التي زادها بعض هؤلاء الحنابلة في الإثبات حتى لا ندخل في بحث آخر. هذا كلام شيخ الإسلام. فابن جرير صنف مسألة اللفظ، تفضل صريح السنة. وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلم عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ قال: ثم سيسمع كلام الله، سيسمع كلام الله بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالمسموع كلام الله، والمسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتلع. إذن لأن اللفظ مجمل والأصل اتباع الألفاظ الشرعية، كما تقدم معكم لما ذكرت لكم ثلاث قواعد، صح؟ اتباع الألفاظ الشرعية، فإذا جاء اللفظ المجمل استفصلنا. نعم. وقال محمد بن جرير: لا أقول في ذلك عندنا يجوز، لا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذا لم يكن إذ لم يكن لنا فيه إمام نأثم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام والمقنع، وهو الإمام المتبع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوان. لم يقول ذلك من باب التقليد لشخصه الإمام أحمد، أولا لأن ما قاله فقد قام الدليل الشرعي عليه، ثانيا وافقه أئمة السنة في زمانه عليه. ولكن لما ابتلي الإمام أحمد في سبيل هذا الحق، وكان أعرف بدسائس الجهمية وحيلهم من غيره، فكان يفطن إليهم قبل غيره، فكان في ذلك هو الإمام المتبع لما ابتلي به منهم وناظرهم، كما في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من القرآن وتأولته على غير تأويله، والكتاب مطبوع. فها رحمه الله لما ابتلي في هذا الحق وكان أعرف به من غيره، قد هو صار هو الإمام المتبع، وصار الناس يقولون نتبع ما كان عليه الإمام أحمد لهذا الأمر، لا أن هذا اعتقاده وحده وهم قلدوه. ولهذا أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات لما ذكر أقوال أهل البدع فقالوا له: فماذا تقول؟ قال: فأما الذي نقول به وندين الله به فهو ما كان عليه الإمام الرباني والصديق الثاني أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن الشيباني، فإننا بما كان يقول به قائلون، وبما كان يدين به دائنون، إلى غير ذلك. ليش؟ لأنه قد قام عندهم الدلائل الشرعية على صواب وصحة ما اعتقده وناضل من أجله. واضح؟ نعم. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها بنفس إلها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. حتى ابن جرير ما سلم نسب إليه أشياء من البدع، ولهذا في آخر كتابه صريح السنة عقد فصلا في ذم من نسب إلى مسلم ما لم يقله، وذكر الحديث في ذلك، ثم دعا فقال: فلعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من كذب علي ونسب إلي ما لم أقل وقولني ما لم أعتقد. وهذه من طرائق أهل البدع وأهل الظلم والجهل والبغي من زمان، أن ينسبوا إلى العالم وإلى غيره ما لا يصح عنه. فاربأ بنفسك يا طالب العلم، إياك أن تقع في هذه الخصلة القبيحة، تحرى وتثبت، يقول شيخنا ابن عثيمين: ما أكثر ما يكذب على العلماء عامة وعلي خاصة. الكذب على العلماء الماضين والمعاصرين في نقل مذاهبهم وأقوالهم ونسبة الأشياء إليهم، الكذب على الحكام والأمراء الماضين والمعاصرين في نسبة البلايا والأقوال إليهم، عليك بالتمحيص والتثبت حتى تبرأ ذمتك. نعم. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صره بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن. هكذا أهل البدع، إذا أمنوا صرحوا وإذا خافوا تدرجوا وأتوا بألفاظ محتملة، فاحذر. نعم. من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية، لأن كلما استخفى المبتدع كلما كان ضرره إيش؟ أشر، لأنه يصل وينفذ إلى ما لا يستطيع أن يصل وينفذ إليه لو كان صريحا في بدعته. اليوم هناك بلاد من بلاد المسلمين والله الحمد صنفت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحضرتها وعممت الخطب والخطابات والبيانات في التحذير منها، مثل المملكة العربية السعودية حرسها الله ودولة الإمارات حرسها الله وغيرها من الدول. فالإخوان موجودون بالآلاف ما بين قضاة ومشايخ ودكاترة وأطباء ومهندسين، هذا تنظيم دولة في العالم، فإذا بهم يغير جلده عادي ويتكلم على الإخوان ويدعو للسم والطاعة، هو إخوان، ولكنه يقرر من المسائل والقواعد ما كان يقرره إخواني صريح يقرره وهو إخواني مستثير خائف، فيغتر بعض أهل السنة للأسف. كثير من شبابنا ما هي طيبة هذه، هذه غفلة غير صحيحة، كونوا حذرين. روى ابن سعد في الطبقات، روى ابن سعد في الطبقات بسند صححه الألباني عن الحسن البصري قال: احترسوا من الناس بسوء الظن، أوقات الفتن احترس، والله عز وجل إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل كله، وقال إن بعض الظن إثم. قال شيخنا ابن عثيمين في تفسير سورة الحجرات: قوله إن بعض الظن إثم دل على أمرين، دل على أن من الظن ما ليس بإثم، أنا أختصر معنى كلامه، دل على أن هناك ظن ليس بإثم، والظن الذي ليس بإثم نوعان: ظن الخير بأهل الخير والصلاح، والنوع الثاني الظن السوء بمن تكرر منه السوء، بمن تكرر منه السوء، قال هذا ليس بإثم. فوقت الفتن لا تكونوا عجلين يا إخوان، فلان تراجع تراجع تراجع تراجع تراجع، كان مع الجماعة الفلانية، مع فلان مع فلان، كان مع متشدد أو مع مميع، طيب تراجع بعدين، هيا انشروا له الكتاب الفلاني صدر لفلان، رعلي يا أخي اهدأ اهدأ شوي، نحن ما نسكر باب التوبة على أحد، وليس ذلك بيد أحد، الذي يقبل التوبة هو الله، والذي يرفع العباد هو الله، والذي يخفضهم هو الله، أنت مكلف بنصوص شرعية، لا تعجل يا أخي. كثير من الذين ينتقلون من باطل كانوا عليه لا تزال سموم الباطل في كتبهم في أفكارهم في طرحهم في كل شيء، سواء كان الباطل اللي انتقلوا عليه غلو وشدة أو الباطل اللي انتقلوا من تميع وتساهل مع أهل الأهواء والبدع. تأنى يا أخي تأنى، والله تأنى. وإن أخطأت، لو قدر أنك أخطأت فلست بآثم. يقول العلامة ابن سعدي في قصة فوائد قصة يوسف، وهو يعدد فوائدها، قال: ومنها أن إساءة الظن بمن قد صدرت منه الجريمة ليس مذموما ولا محرما. إخوة يوسف في المرة الأولى قال لهم أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمر كذلك صح، القوم في الجب صح ولا لا؟ في المرة الثانية لما أخذ الملك العزيز الابن صح ولا لا، الذي وجد في رحله الصوع، رجعوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. إيش قال لهم أيضا يعقوب؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لماذا ظن بهم السوء في المرة الثانية؟ لفعلهم الأول، مع أنهم في المرة الثانية ما سووا شيء، أخذ من غير سلطة منهم، أخذه الملك صح؟ قال: فلم يكن بذلك معاتبا من ربه ولا آثما ولا مرتكبا لحرام، لأنه ظن بهم ما قد سبق أن فعلوه، مع أن ظنه واقعهم لم يكن كذلك صح؟ لكن الله لم يعاتب نبيه ولم يجعل هذا يذكره يعني نبيه. ليش؟ قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في فوائد سورة يوسف وفوائد السورة: لأنه عليه الصلاة والسلام ظن بهم نظرا لما قد سبق منهم. فيا إخوة تريثوا، تعبنا وتعبون بعض الشباب، والله أتعبونا. رجع بسلامته أهلا وسهلا، يرجع وحبيب وأخونا حياه الله، لكن النشر والدعوة يا أخي انتظر حتى يصفو. المنتقل إلى الباطل لا تزال تبقى فيه بقية. وغالب مشاكل دعوة السنة من 30 سنة لمن تتبعها غالبها من المنتقلين والمتراجعين. كان مع الإخوان وتراجع، كان مع القاعدة وتراجع، كان مع فلان وتراجع، كان تكفيريا وتراجع، كل اللي صارت رؤوس. عبد الرحمن عبد الخالق قالوا ترك الإخوان عام 79 وتراجع، وأقام شرا عظيما ونشر الفكر القطبي والتراث وغير ذلك. سرور قالوا تراجع عن جماعة الإخوان وتركها وذهب مع شيخه حسن أيوب، خلاص، وحسن أيوب ترك الإخوان، تراجعوا من الإخوان وتنازعوا مع الإخوان. طيب لما تركوا الإخوان راحوا على السنة؟ يا أخي لا، هذا محمد سرور أنسأ تنظيما خارجيا شريرا أفسد في الدنيا. فلان فلان فلان كثير تراجعوا، فلان تراجع من التكفير، فلان تراجع من التساهل، فلان. يا إخوة الأنات الله يرضى عليكم. قرأ يا أخي. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا فيها في باب اللفظ ولم يحجهم حال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين آثوا بالمحدثات وعتوا أما نهوا عنه من الضلالات. هنا عتوا، وأشار هنا أنه عتى بمعنى كذا، ولكن في نسخة أخرى وبحثوا، ولعل هذه أقرب، بحثوا عما نهوا عنه من الضلالات، يعني راحوا يبحثون منقبون عما نهوا عنه، نعم تعمقوا. وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخط فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي الجراحي الجراحي نسبة إلى جده الجراح نعم بمرو حدثنا يحيى بن ساسويه حدثنا عبد الكريم السكري قال السكري حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله ليس الباشا الباشاني ها غير الباشا نعم بارك الله فيك قال سمعت وفي بعض النسخ الباساني ورجحه بعضهم أيضا أن الباساني بالسين العموم نعم ها سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر وقيد الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ذلك من أنكر حرفا من القرآن مجمعا عليه وهذا القيد ليخرج به ما يتعلق بالقراءات وما يتعلق ببعض أحرف القراءة طيب وقوله من كفر بحرف من القرآن فوقد كفر بالقرآن كله وهذا أيضا فيه دلالة على أن القرآن حروف وآيات وسور وحروف وكلمات وسور وآيات وأن كله كلام الله وأن كلام الله تكلم بحرف وصوت فالذي قال الحمد لله رب العالمين هو رب العالمين جل جلاله حمد نفسه نعم ممكن نقف هنا لأن صورنا للإخوة فقط الله المستعان يعني يوم بشينا طلع التصوير ما فيه يا أخوان تابعوا بالبي دي إف انتهى التصوير باقي معنا نصف ساعة يا أخي الأمر للإخوة إذا يريدون الفريق تريدون النصف ساعة نرجع النخبة كيف نسوي التصوير الآن قدر الله ما شاء فعل لأنه ما بقي شيء ودنا نسرف نمشي ما بقي الكتاب صغير يا أخوان ترى كبير بالحواشي بس كيف ترون هل عندكم جوالات فيها بي دي اف فيها الكتاب كاملا أنت أستاذ أبو حذيفة أنزلته في بعض المجموعات صح طيب يا أخوة هل تتابعون عبر الجوالات بالبي دي اف ليس في ذلك مشقة عليكم والتعليقات اكتبوها على دفتر خارجي ما تنمشي نص ساعة ما أضيعه حقي نص ساعة يا أخوان لا تضيعوا علي الوقت لأن تعرفون ما في درس بعد الفجر صح نترك لكم راحة 12 ساعة من 9 إلى 9 تبغون بعد الفجر ابشروا لكن نترك لكم راحة من 9 إلى 9 أو من 9 ونص إلى 9 طيب فالشاهد بارك الله فيكم نقرأ من البي دي اف من الجوالات تستطيع يا أستاذ علي توكل على الله ويعتقد أصحاب الحديث ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قول عز وجل في سورة الأعراف طيب هذه مسألة الاستواء ومسألة العلو أولا مسألة العلو لله تبارك وتعالى علوه على خلقه بائن من خلقه عال على خلقه هذه مسألة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فطر الله خلقه حتى البهائم على علو الله تبارك وتعالى وصنف فيه الإمام الذهبي العلو للعلي الغفار واختصره الإمام الألباني في مختصر العلوم ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر فاشتريهما كليهما وصنف الإمام ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية كله في إثبات علو الله تبارك وتعالى وذكر في نونيته 20 نوعا من أنواع الأدلة أو 21 نوعا من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى كل نوع تحته عشرات الأدلة من القرآن والسنة فهذا علو الله تبارك وتعالى الذي فطر الخلق سبحانه وتعالى عليه وهؤلاء يخالفون فطرتهم نسأل الله العفو والعافية أما مسألة الاستواء على العرش فهي مسألة سمعية خبرية جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف لا مدخل فيها للعقل ولا للفطرة الاستواء على العرش لأن الله جل وعلا قال ثم استوى على العرش فهو استوى عليه كما يليق بجلاله بعد أن لم يكن مستويا عليه، أما علوه جل وعلا فإنه لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه جل جلاله. فمسألة كذلك الاستواء والعلو علو عام، والاستواء علو خاص على عرش الرب جل وعلا. فهذه المسألة العظيمة من أمهات وكبريات المسائل التي خالفت فيها الجهمية، وهي ثلاث مسائل أصول عظيمة. المسألة الأولى العلو ومعه الاستواء، المسألة الثانية الكلام، المسألة الثالثة الرؤية. هذه الثلاث المسائل أمهات المسائل العظام في باب الاعتقاد. مسألة الكلام، كلام الرب تبارك وتعالى، ومنه القرآن الكريم أنه من كلام الله، من كلام الله والكتب المنزلة. مسألة الثانية العلوم، استواء الله على عرشه. المسألة الثالثة الرؤية. هذه الثلاث المسائل الكبار التي أحدث الجهمية تعطيلها وإنكارها، وورثهم بذلك المعتزلة والأشاعرة والماتروديه وغيرهم. يا إخوان نبهنا الأولاد وغيرهم، لا أريد التصوير، لا أحد يصور بالفيديو والجوال، لا تصور يا ولدي، لا أحد يصور، الذي في الأخير وفقك الله، لا تصور، لا تصور، ممنوع التصوير يا أخي، ما أريد التصوير، أريد أجلس معكم براحتي، أتكلم معكم براحتي، ولا أحب التصوير. الذي يحب أن يجلس معنا ويسمع ويقرأ فالحمد لله، أما الذي لن يثبت الدرس عنده إلا بأن يصورنا فجزاه الله خير، لا يقفل جواله وينصرف، ما نحب أن نتصور. وتصوير الشخص من غير إذنه، يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في المجلد 13 عند أو 15 عند ذكره حديث من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الذي يتسمع قوما وهم يكرهون أن يسمع كلامهم هذا وعيد شديد من الكبائر. قال شيخنا ابن عثيمين وأشد من السماع التصوير، وذكر المنظار الذي ينظر إلى الناس من بعيد بالدربيل هذا، فينظر الناس يجلسون بعوائلهم ويتطلع عليهم في استراحاتهم وبيوتهم. فقال فإن التصوير من غير إذن الشخص محرم، ولو كان الشخص ممن يرى جواز التصوير، فلا يجوز أن يصوره إلا بإذنه ولو كان يعلم أن مذهبه الجواز، لأنه قد يكون في هذه الحالة لا يحب أن يتصور. فذكر شيخنا أن تصوير الناس بالصور الثابتة أو غير الثابتة بغير إذن أصحابها حرام، ولو كان يعلم من مذهب الذي أمامه أنه يرى جواز التصوير، فكيف إذا كان يعلم أنه لا يرى الجواز؟ هذا أشد يا أخي، انتبهوا. كتاب الجامع من بلوغ المرام فيه جملة من أحاديث الآداب، فشرحها شيخنا أظن المجلد 13 أو 15 نسيت الآن، فذكر عند حديث من تسمع حديث قوم فراجعوه. تفضل. في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى. ستة مواضع ثم استوى على العرش، والموضع السابع الرحمن على العرش استوى، ولا موضع واحد قال استولى. واستوى بمعنى على وارتفع كما يليق بجلاله، وكما فسره التابعي الجليل مجاهد بن جبر وغيره من أئمة العلم كما يليق بجلاله على وارتفع على العرش. الآن 6 مواضع في القرآن، 7 مواضع يقول الله يذكر الله فيها الاستواء، 6 ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى، ولا موضع قال استولى. كيف بأي حق صرفتموها إلى استولى؟ بأي حق؟ بأي حجة؟ لو كان لا يجوز ولا يريد الله من عباده أن يعتقدوا استواءه على العرش ولو موضع واحد يقول استولى حتى نحمل جميع المواضع 6 الأخرى عليه، صح؟ ولا موضع، ولا موضع. أنا والله ما أدري، كأن أعانتكم علي نملة أو شيء دخل هنا، لا تدخل إلى هنا، ما راح أخرج لأن تخلص 9. أنا أذهب عند الطبيب بعدين، أجتني. طيب، الشاهد بارك الله فيكم ووضح هذا الكلام، 7 مواضع يذكر الله الاستواء. لو كان ظاهره غير مراد، لو كان لا يليق أن نثبت لله الاستواء على العرش كما يليق بجلاله، في موضع واحد يقول لعباده استولى، صح؟ ليوم جزاك الله خير، في موضع واحد يقول لعباده استولى، لكن ولا موضع. فكيف تجرأتم على كتاب معناه الساعة 10 فكيف تجرأتم على كتاب الله عز وجل وحرفتموه وزدتم فيه لاما كما زاد اليهود نونا؟ نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي أن ننتبه. الله نهانا أن نقول ولا تقل له ما أف، صح؟ ونهانا عن كثير من الأقوال في كتابه الكريم، منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو كبيرة، ونهانا عن أشياء كثيرة. لم ينهانا في موضع واحد أن نقول استوى على العرش، بل كرره وأثبته في 7 مواضع. فبأي حجة تحرفون كلام الله؟ نعم. وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. إذن اعتقاد أن الله في السماء هو اعتقاد الأنبياء كلهم، وإن شئت قلت بعبارة أخرى، من اعتقد أن ربه في السماء فهو موسوي محمدي، ومن أنكر أن الله في السماء فهو فرعوني جهمي، لأن فرعون هو الذي كذب. إن شاء الله أنها إن شاء الله، لأن فرعون هو الذي كذب باستواء بعلو الله عز وجل على خلقه، فقال وإني لأظنه كاذبا، أي في زعمه في قوله إن رباه في السماء. وبهذا لشيخ الإسلام كلام نحو هذا رحمه الله. تفضل كمل. ألا ترى إلى قولي وإني لأظنه كاذبا، يعني في قول إن في السماء إلها، وعلماء الأمة وأعيان أئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله، ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، يمرونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. تقدم معك تكرار أن يكيلون علمه، يعني علم إيش؟ الكيف، كما سيأتي في جواب الإمام مالك سيذكره المؤلف. نعم. ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى حدثنا ذاك المزكى بدون المزكي بالياء المزكي حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق من أصله العتيق. تذكرون في النخبة ضبط الصدر وضبط الكتاب، أصله العتيق يعني القديم الذي سمع به على شيوخه، فأصله العتيق يعني ضابط كتابه القديم الذي سمع به على شيوخه، وهذه مزية. وفي كثير من التراجم خاصة في الطبقة المتأخرة وكان صحيح الكتاب وكان صحيح الكتاب وكان صحيح الأصول، تجدون هذا في التراجم في تأريخ بغداد في غيرها من الكتب في الطبقة المتأخرة كثير جدا. لماذا؟ لأن الحفظ ضعف وتناقص الحفظ، فصار العمدة في الثناء على ضبط الأصول وصحة الكتب التي سمعوا بها على شيوخهم، وذلك بعد عصر الرواية، بعد عصر أصحاب الكتب الستة ومن جاء بعدهم، بعدها صار الحفظ أضعف قليلا ويضعف يضعف يضعف إلى زمانك هذا. فلكن صار تجد في كتب التراجم المتأخرة كثيرا ما يصفون الراوي بقولهم صحيح الأصول صحيح الكتاب من كتابه إلى آخره. هذا الآن موضع يضيفه إلى هناك. نعم. حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة، هكذا ها؟ أنا معك. نعم، ابن كيسبة الوراق. نعم. الوراق حدثنا محمد بن الأشرف الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا طبعا روي حفظكم الله عن أم سلمة موقوفا عليها، وبعضهم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا من قول الإمام مالك كما سأتي. كملنا. حدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المذكي بن المذكي، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف. إذن الاستواء غير مجهول أي معروف معناه في لغة العرب، انتهينا، ما نجهل معناه. طيب. والكيف غير معقول واضح. هذه أجوبة الأئمة السلف قليلة في ألفاظها كبيرة في مفادها ومعناها. شوف هذه الكلمة اللي قالها أنس بن مالك أصبحت قاعدة في جميع الصفات، واضح؟ وهو قالها جواب لمن؟ لسائل سأل، فصارت قاعدة. هذا يدلك على عظم البركة والنفع في كلام السلف، قليلة ألفاظه غزيرة معانيه. نعم. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه، من مجلسه أو من المسجد، مع أن السائل لم يعطل الصفة لكنه تجرأ فسأل عن كيفية الصفة. إذن هو سأل عن كيفية شيء يثبته فكان بذلك مبتدعا، فكيف بالذي يعطل الصفة كلها؟ فقول الإمام مالك رد على المعطلة ورد على المفوضة ورد على الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، وهذه قاعدة. الصفة معناها معلوم معروف عند العرب، كيفيتها مجهول، الإيمان بها واجب، السؤال عن الكيفية بدعة. والإمام مالك طلب من الحرسي الحارس الشرطي وهو الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الرجل لأن هذا مرض، بعض الأسئلة تدلك على مرض صاحبها، فلو بقي يترك لأفسد بقية الطلاب، فمن كان في معهد يخصه أو مدرسة تخصه وهو مسؤول فرأى طالبا من هذا النوع له أن يقول له توكل على الله، أما المساجد العامة فما لنا حق أن نطرد الناس منها، إنما هذا للسلطان. ولهذا مالك ما قال للطلاب يلا قوموا خذوا بيديه ورجليه واطردوه، إنما نادى الشرطي الحرسي، فقال الشرطي يا حرسي أخرج هذا من المسجد، وهذا الإمام مالك أخرجه من المسجد، واضح؟ ففرقوا بين ما كان لك عليه خصوصية وما كان مساجد المسلمين العامة ليس بيدك، ما نستعمل اليد ولا الإخراج والإبعاد بأيدينا للناس. كما كان يفعل قدماء الحدادية في بعض المساجد إذا قام رجل مخالف لهم ضربوه، فيقول بعضهم وقام رجل من هؤلاء لكن أخذه الإخوة وتفاهموا معه خارج المسجد. ما معنى تفاهموا معه؟ ضربوا. ما يجوز، شو تضرب الناس؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم. التعزير والضرب والتأديب هذا لمن؟ السلطان يا أخي. فمالك ما أخرجه من نفسه ولا قال لطلابه ارموه برجليه واطردوه، إنما نادى الشرطي الحرسي المسؤول عن أمن المسجد النبوي، قال هذا الرجل يسأل سؤال مبتدع، أخرجه. فأخرجه. واضح؟ ففرقوا في التصرفات. فضل بعده. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي، حدثنا أبو الحسن أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شيب بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرخضاء، العرق الشديد من تعظيمه لله. نعم. وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج أو أمر به. نعم. وأخبرني جدي أبو حامد أحمد إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأينا مالكا وجد شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. والأثر هذا صحيح الإسناد عن مالك وله طرق كثيرة، وقد حاول بعض أهل البدع من المعاصرين من أبناء المدرسة الآرائية والميليبارية تضعيف هذا الأثر، وبعضهم لما لم يجد سبيلا إلى تضعيفه حرف في لفظه. هذا هو اللفظ الصحيح عن الإمام مالك. نعم. وسئل أبو علي الحسين الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. فيجب علينا أن نؤمن بما أعلمنا وهو أنه استوى، وأن نمسك عما أخفى عنا وهو كيف استوى. ما شاء الله، هذه طريقة أهل السنة. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي سمعت علي بن حسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. هذا الإمام عبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان الذي قال فيه الحافظ في التقريب اجتمعت فيه خصال الخير كله، من أعظم وأكبر أئمة الإسلام عبد الله بن المبارك، ويقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته مستو على عرشه بائنا من خلقه، ليس كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض في كل مكان، إنما في كل مكان علمه سبحانه وتعالى. فينتبه لهذا الذين لا يؤمنون بعلو الله واستواء على عرشه ما عرفوه، وهم زعموا أنهم ينزهونه بذلك، فازدادوا بتنزيههم جهلا وكذبا على الله ومخالفة لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بسبب أنهم لم يأخذوا هذا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، إنما أخذوه من الاعتقاد من علم الكلام. والثاني أنهم عظموا شيوخهم أعظم من تعظيمهم للحق ومن تعظيمهم للصحابة والسلف الصالح، بل تنقص الصحابة بعض المتكلمين ويقول الصحابة كانوا ناس طيبين حق عبادة وعلم، ما كانوا عندهم من العقل والفكر والنظر في علم الكلام ما عند أئمة المتكلمين. انظر سبحان الله، لهذا يتركون طريقة الصحابة، يعني لطيبهم كانوا يؤمنون بهذه الأخبار لا يدققون، بل هم يؤمنون بها تصديقا، وهم أكمل الأمة عقولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبرها قلوبا، وهم أعمقها علما، وهم أكملها عقلا بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تسوغ لنفسك مخالفتهم وترك سبيلهم ثم تزعم أنهم كانوا بسطاء طيبين، يعني مثل ما يقول العامة اللي يقول لهم الرسول يصدقوه، أعوذ بالله، فهمت المقصد؟ يعني من باب المد، يعني عوام ما يدركون الحقائق. أما علماء الكلام ما يقبلون الشيء إلا بعدما يزنونه بالمعقول. معقول من يا مسكين؟ معقول أرسطو؟ معقول من ضلوا عن معرفة خالقهم؟ معقول أفلاطون وسقراط؟ معقول من؟ أي معقول تريد أن نتحاكم عليه؟ عقل الجهم غير عقل المعتزلي، عقل المعتزلي الجبائي غير عقل المعتزلي ابن أبو هاشم الجبائي، عقل المعتزلي النظامي غير عقل المعتزلي. المعتزلة 18 عقل أو أكثر، أي عقل تريد؟ عقل المتكلمين، أي عقل؟ أعطني عقل واحد نحتكم إليه، تحداك. لو كان ما تدعونه من المعقول حقا لما تفرقتم فرقا شتى، وما يدعي هذا أن العقل يحكم به يدعي الآخر أن العقل ينفيه ويرده. نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، كان عليه السلف، ما كان عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبعين، ونتبع معقولات فلان وفلان؟ يقبلون من الفخر الرازي ما لا يقبلون من أبي بكر وعمر في الاعتقاد، ما يصلح عندهم أبو بكر وعمر ولا حتى الشافعي ولا مالك ولا أحمد أن يكون إماما في الاعتقاد، إنما إمامه في الاعتقاد الأشعري الذي يتصوره ومرحلة السابقة، أو الفخر الرازي أو الباقلاني أو غيرهم. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، هذا تاريخ أهل نيسابور يذكرونه تاريخ كبير ولكن ما وجد كاملا إلى الآن، وطلع من طبع منه بعض الأشياء. نعم، تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله، وفي كتاب معرف الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. رأيتم ثناؤه على كتاب شيخ معرفة علوم الحديث، سماه هنا معرفة الحديث ومعرفة علوم الحديث للحاكم. نعم، أنا ذكرت عفوا في درس النخبة ذكرت شيئا وما أكملته، قلت من المعاصرين أو من القرن الماضي وقبله كتاب نزهة، كتاب أبي طاهر الجزائري، صح؟ وذكرت تحقيق أبي غدة له وما فيه من التحريف، ثم ذكرت والحواشي وسمومهم، ثم نسيت أيضا أن منه طبعة بتحقيق أخينا أبي همام البيضاني اليماني. لكن أنا لماذا ذكرت كتاب توجيه النظر في اصطلاح أهل الأثر لأبي طاهر الجزائري؟ لأنه وهو يؤلف الكتاب وقف على الكتاب المخطوط حق الحاكم معرفة علوم الحديث، وضعه كله داخل كتابه مختصرا، يعني داخل كتاب توجيه النظر لطاهر الجزائري داخل الكتاب كتاب مختصر كامل لمعرفة علوم الحديث للحاكم، وقف عليه فقال يعني يخاف عليه ضيع، قال وها أنا ذا أختصر، سرده كله مختصرا، واضح؟ نعم، من أجل هذا ذكرته في النخبة، الآن ذكرته، ما قلت لكم الضغط هذا غير مناسب لي. نعم. يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستثاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الذي يستثيب والذي يضرب الأعناق والذي يقيم الحدود ما يحتاج أن يذكرونه في كل موضع، لأنه عندهم معروف معلوم مقرر من أصولهم أن هذا من خصائص من؟ السلطان. لكن نحن في زماننا بسبب وجود جماعات خارجية وميليشيات وتنظيمات ووجود أناس يضربون الناس على بدعهم وربما قتلوهم بأيديهم وليسوا بولاة أمر كما حصل في دول كثيرة في ليبيا وفي اليمن وفي غيره، يستحلون دماء أهل البدع ويقتلونهم أو يغتالونهم، ما يجوز هذا. من أجل هذا أنا أعلق في كل موضع وهذا لولاة الأمر وهذا لولاة الأمر وهذا لولاة الأمر، لأننا بحاجة إلى هذا الأصل الذي قد خولف وغير وبدل. هم ما كانوا يذكرونه في كل مكان للعلم إيش به، واضح؟ أما نحن فنحتاج نذكر هذين الأمرين، نذكر أن ما يقولونه من الأحكام هو على سبيل العموم لا على الأعيان، المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. هم ما كانوا يذكرون هذه الشروط، ليش؟ للعلم به، واضح؟ الأمر الثاني أنهم ما يذكرون أن السلطان هو الذي يستثيبه ويقتله ويفعل إلى آخره، ليش؟ لأن هذا عندهم مفروغ منه من أصولهم، فهم ما يحتاجون أن يذكرونه لعلمهم. نحن نحتاج نذكر المسألتين دائما، نذكر أن التكفير إنما هو على المقالات ولا يكفر القائل بها إلا بشروط عظيمة وتوفر شروط وانتفاء الموانع ودفع الشبهة، واضح؟ الأمر الثاني أن ما يذكرونه ويقتل ويصلب ويستتاب ويجلد ويفعل، معروف أن الذي يقوم بهذا كله هو من؟ السلطان. الإمام أحمد في أصول السنة ذكر أن إقامة هذه الحدود وما يتعلق بها إلى من؟ إلى السلطان. ولا يعرف في الإسلام يا أخي ما يقوم بالحدود إلا السلطان، لا يعرف في الإسلام غير ذلك، ولا في هدي الصحابة ولا في كلام أئمة الإسلام. حتى جاءت هذه الجماعات الضالة المارقة الخارجية السياسية وغيرها وغيرها، جاءوا فصاروا يقيمون أشياء عجائب من القتل والجلد والحبس والضرب والاغتيالات. ليش؟ يقول لك مبتدع، هو خلاص مبتدع، كل شيء على مزاجك أنت، هذه أحكام شرعية يا أخي معلقة بولاة الأمور، فالحدود والتعزيرات بيد ولاة الأمور. هل في كل موضع يا إخوة سيذكرون للجهاد وأن من شروط كذا وشروط ولاة الأمر؟ معروف. الآن عفوا، هل في كل موضع كان السلف يقولون وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله وطاعة ولي الأمر في غير، ما كانوا يذكرون في كل موضع، ليش؟ للعلم به، واضح؟ واضح إنه ما يطاع أحد في غير في معصية رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لا حاكم ولا أمير ولا عالم ولا أب ولا أم ولا زوج ولا غير ذلك. طاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهذه الأحكام الذي يقوم بها استتابة وضرب العنق، تسمعون هذه الكلمات، هذه يقوم بها الدولة الحاكم ولي الأمر. نعم. وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وهذا الأحكام أيضا يفرق فيها بين أزمنة انتشار السنة وقرب عهد النبوة وانتشار العلم، وبين ضعف العلم وضعف نور النبوة وقلة أهل العلم وانتشار الضلالة. هذا أمر ينبغي أن يفرق في الأحكام أيضا، واضح؟ حتى المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. نعم كمل. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة، قيل الكتاب المبسوط والمقصود به الأم، ويقول هنا وإمامنا أبو عبد الله محمد بن الشافعي. اليوم الذين ينتسبون للشافعية هل هم على عقيدة الإمام الشافعي ولا على عقيدة الأشعرية والمتكلمين؟ الأشعرية والمتكلمين. هذا الصابوني شافعي، وغيره من الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم في المجلس الأول شافعية. وانظر ماذا سينقل هنا عن الشافعي. قال: وإمامنا أبو عبد الله، أنا أستأذنك بس أقرأ هذا شيخ علي، وإمامنا أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط، يعني الأم، في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها. احتج يعني الشافعي بخبر معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا؟ فأشارت إلي وإلى السماء، يعني أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، الذي في السماء، رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث الإشارة أنها كانت أعجمية فأشارت، أو بكمة فأشارت، هذه قصة أخرى. أما قصة معاوية بن الحكم السلمي، ورواها الإمام مسلم، ورواها مالك، ورواها الشافعي في كتاب الرسالة أيضا، وذكر هناك أن شيخه الإمام مالك أخطأ في تسميته فقال عمرو بن الحكم، إلى غير ذلك الرسالة، فإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث مسلم. هذا الحديث الآخر جاء في رواية أنه رجل آخر غير معاوية بن الحكم، وفيه فأشارت إلى السماء، خلاص. وتعلمون أن الإشارة إلى السماء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة، باقي 3 دقائق ونصف، ونصف الساعة يعني، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار يوم عرفة: اللهم، هل بلغت؟ اللهم فاشهد، صح ولا لا؟ يشير إلى السماء. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء، الجارية أشارت إلى السماء على هذه الرواية، الإمام الشافعي احتج بإشارتها إلى السماء، الإمام أبو عثمان الصابوني نقل عن إمامنا المطلب الشافعي الاحتجاج بإشارتها إلى السماء، خلاص؟ طيب خلاص. ماذا يقول الأشاعرة المتأخرون المنتسبون إلى مذهب الشافعي في من يشير بيديه إلى السماء؟ يقولون: من أشار بيده بأصبعه إلى السماء إن كان يعتقد أن الله في السماء فهو كافر، وإن كان يعتقد أن الله ليس في السماء فهو فاسق. نسألهم، والله يا أخوان يقولون أقوالا عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عند الأمة، علمائها، محدثيها، فقهائها، مفسريها، أنه أشار إلى السماء، ولا يوجد لكم إلا واحد من الاثنين: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن ربه الذي أرسله في السماء، وهذا الذي نعتقده، وكان المعراج إلى ربه جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج، ما فيش داعي تحتفلوا بالإسراء والمعراج ثم تؤمنوا بعلو الله على خلقه، واضح؟ نحن نؤمن بعلو الله على خلقه وما نحتفل بالإسراء والمعراج، ما نعمل مولد، واضح؟ فإما أن تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء وهو يعتقد أن ربه في السماء، وهكذا الجارية وشهد لها بالإيمان، وهكذا الصحابة كانوا يشيرون وهم يعتقدون أن الله في السماء، وهكذا الإمام الشافعي الذي تنتسبون إليه فقهاء، وهكذا الأئمة من بعده أشاروا إلى السماء وهم يعتقدون أن ربهم في السماء، فيكونون عندكم إيش حكمهم؟ إن قالوا: لا، ما كانوا يعتقدون إن الله في السماء، طيب إيش حكم الذي يشير إلى السماء وهو لا يعتقد أن الله في السماء عندكم؟ فاسق. ستنزلون هذا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكرنا بعده، أعوذ بالله، أعوذ بالله. علم الكلام جرهم إلى ظلام في ظلام في ظلام، كلما تأخروا جيلا كلما ازدادوا ظلما، كلما جاء قرن بعدهم كلما ازداد الذي بعده سوءا وشرا أشد من الذي قبله. ولكن أنت يا صاحب السنة إنما تأخذ من فوق، من فوق، من القرآن من السنة من أقوال الصحابة والتابعين، أنت تأخذ دينك من فوق. فكلما قرب الشخص من العهد النبوي كلما كان أقرب إلى الحق، وهم عندهم كلما تأخر زمان الشخص كلما أقرب إلى الحق وكان أولى بأن يؤخذ قوله. ليش؟ يقول لك لأنه محص وحصحص وفحص. يا بويا ولن يمحص ويفحص ويمحص أشد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أنه فحص بالبدعة ومحص بالضلالة. ما في أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبي الله تبارك وتعالى، ولا من السلف الصالح، هذا صراطهم هذا سبيلهم. قال هنا: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده. من هو الشافعي؟ ما هو اعتقاده؟ قال: لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته فوق على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبر الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله ما يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة، أي من الحق اليهود، أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديث النبي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يعني هذا عظيم، من تراني أقول لك قال رسول الله ثم تسألني هل تقول به؟ وهنا لم يذكر أبو الوليد هذا من حدث، قال حدثت، ولكن هذه المقالة عن الإمام الشافعي قد رواها البيهقي في المناقب، ورواها أبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان، وإسنادها إلى الإمام الشافعي صحيح. واضح؟ إنما أبو الوليد هنا شيخ الحاكم لم يسمي من حدثه فلا يعلها، هذا فيه تعظيم الإمام الشافعي لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزيد على هذا ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب العلل لأبيه رواية عن أبيه قال: سمعت أبي يقول، قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب بي إليه وأقول به، سواء كان حجازية أو عراقية أو شامية، يعني الحديث مخرجه، أو مصرية، إذا صح عندك فأعلمني به أقول به. رواه عبد الله بن أحمد عن من؟ عن أبيه، ما يحتاج يقول إسناده صحيح، فإنه في غاية عبد الله عن أبيه عن الإمام الشافعي. يقول هذا الإمام الشافعي لتلميذه أحمد، يقول له: أنتم يا أحمد أعلم بالحديث مني، تتبعون طرقا وترحلون، إذا صح أخبرني سأذهب إليه. هكذا شرط الأئمة. وعن إمام الشافعي مقولة مشهورة في الكتب مزبورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب نكمل هذا الفصل، ما بقي شيء، خلاص عشان نقف عند النزول. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدع وبين أهل البدع أو البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، يعني المبتدعة، ولم يقبلوه، أو ثم فراغ، هذا سقط في النسخة. الظاهر أن المقصود بها ولم يقبلوه أو تأولوه على خلاف الظاهر، ثم أو أثبتوه للظاهر، أثبتوا للظاهر عندك يسلم، ما عندنا نسخة على العموم، أو يسلم للظاهر ثم يتأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ثم فراغ. كلمة غير واضحة، إيش عندكم في شيء؟ وإبطال معنى هكذا خلاص لا بس. قال ثم يتأولوا، إذن لهم مسلكان مع الأحاديث وأخبار الصفات، إما أن يردوها وإذا عجزوا عن ردها تأولوها أي بدلوها وحرفوها على خلاف ظاهرها ومعناها الذي أثبته السلف. قال وإبطال معناه بعقولهم وآرائهم أو إعمال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله. إذ لا لا لا، هنا سقط كبير، لابد من زيادة وأهل السنة. هذا هو، اقرأ الزيادة هذه، أنا ما عندي هذه الزيادة، تفضل تفضل اقرأها، أحدكم يقرأها يا أخوان، الوقت يمشي. يقول أهل السنة يقبلونه يصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق في بين موقف أهل السنة من أخبار الصفات وموقف أهل البدعة. أهل البدعة إما يكذبوا به وإذا ما استطاعوا حرفوه وبدلوه وخرجوا عن ظاهره من غير دليل، أما أهل السنة فإنهم إذا صح الحديث فيهم عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به ويقبلونه ولا يتأولونه ويحملونه على الظاهر اللائق برب العالمين. نعم. ولا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه. ما شاء الله. ويعلمون حقا يقينا أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي سقط كبير فعلى ما قاله. الله المستعان. إذ هو كان أعرف بالرب، كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه، قول الزهري هذا علقه البخاري في صحيحه مجزوما به، قال على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وأقول لك أيضا قال الطحاوي أبو جعفر في عقيدته ولا يثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام للكتاب والسنة، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. قال وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبي أن الجعد بن درهم قدم على أهل المنبه، هذا شيخ الجهم بن صفوان، يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة، يعني هون عليك بعضها اسأل بعضها تسأل، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، كان أميرا، وخالد بن عبد الله القسري أمير، واتهمه بعضهم بأشياء منها النصب وهو بريء منه، ولكن لأنه كان شديدا على الخوارج وعلى الشيعة فاتهموه بالنصب وهو منه بريء، كان أمير كغير من الأمراء، فيه الخير وفيه الشر والطاعة والمعصية، لكنه كان يستعمل سيفه في قمع أهل البدع ومنهم الجعد بن درهم. قال فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم، هذا أمير ولي أمر، وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، هذا إخبار أنه سيقتله حدا، وليس المقصود أنه سيكتفي به عن الكبش والأضحية، واضح؟ بعض الناس لا أدري كيف يفهمون، هو سيخبرهم أنه سيقتله بعد صلاة العيد، وفي هذا المشهد العظيم قمعا لبدعته في تعطيل صفات الله، وليس أنه سيكتفي به ما يذهب يذبح أضحية، ثم ليس معنى أن الذبح فنزل فذبحه يعني بالسكين كما يقول بعض الخوارج والجماعات اليوم، إنما المقصود ذبحه يعني ضرب عنقه بالسيف، قال صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح يعني بالضرب بالقتال بالسيف، ليس المراد ذبحه بالسكين يجزون كما يجزون الخروف والشياه والعياذ بالله، كما تفعل هذه الجماعات الخارجية. ثم هذا كما قلت لكم أمير له سلطة في إقامة الحدود، فقد ذكر العلماء عدد من العلماء كثير أن الداعي إلى البدعة والضلالة المفسد لدين الناس وعقائدتهم إذا لم يقتل إلا لم يدفع شره إلا بالقتل، فلولي الأمر قتله تعزيرا، يقتل إذا لم يدفع شره إلا بذلك. لماذا؟ حفاظا على الأصل الأول والكلية الأولى وهي الدين، كليات الخمسة العظيمة الدين والنفس والمال والعقل والعرض، فأعظمها الدين. فذكر أهل العلم عدد من العلماء أن من حفظ كلية الدين أن ولي الأمر إذا رأى أن المبتدع لم يندفع شره داعية البدعة والضلالة وعظه ناظره سجنه ما فيه، لذا لم يندفع شره ويرتدع الناس عن اتباعه إلا بقتله، فلولي الأمر ذلك. قال وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحين اليوم بالجعل من درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما والعياذ بالله، كذب كتاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزر عن المنبر فذبحه بيده، يعني ضربه بالسيف وأمر بصلبه. وهذه القصة وإن كان في إسنادها يعني بعض من قيل فيه مجهول، لكنها قصة مشهورة تداولها العلماء، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد وغيرهم من الطبقة العليا من الحفاظ والعلماء، فلا داعي للتشكيك فيها ولا داعي للطعن في أمراء بني أمية كما يفعل الخوارج والشيعة وكما يفعل بعض أبناء الحركات الإسلامية كالمعلق على سير أعلام النبلاء جماعة شعيب الأرنؤط ومن معه، وكمشهور حسن سلمان في كتاب قصص لا تثبت لما زعم وأحال على كلام شعيب الأرنؤط ومحققي سير أعلام النبلاء، قال إن بني أمية إنما كانوا يقتلون الناس سياسة وحفظا على ملكهم ولم يكنوا يفعلون ذلك غيرة على الكتاب والسنة، فضعفوا قصة قتل خالد للجعد ثم طعنوا في بني أمية وأمرائهم. ثم قال مشهور وصاحبه في كتاب قصص لا تثبت وراجع في ذلك ما كتبه المحقق على السير، يعني من يقصد؟ شعيب الأرنؤط وأصحابه الذين أيضا طعنوا في بني أمية وأنهم كانوا يقتلون الدعاة إلى الكتاب والسنة ويزعمون أن ذلك من أجل الدين وإنما هو من أجل ملكهم. عجيب والله، قتلوا القدرية قتلوا الخوارج، من الدعاة إلى الكتاب والسنة اللي قتلهم بني أمية؟ هات واحد، يلا الحلاج، غيلان الدمشقي، جعد بن درهم، الجهم بن صفوان، سني من هم الدعاة للكتاب والسنة عندك. ولا يطعن في دولة بني أمية بهذه الطعون إلا شيعي أو خارجي أو من تأثر بهما من أبناء الحركات والجماعات الإسلامية المعاصرة. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وخالد القسري إذ نعم إذ ضحى بجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، شكروا له ذلك وذمه المعلق على سير أعلام النبلاء وصاحب قصص لا تثبت. أما أئمة السنة من ذاك العهد إلى عهد الإمام ابن القيم شكروا لخالد بن عبد الله القصري فعله. وأشكر لكم صبركم وأكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله التاسعة إن شاء الله 9:15 نبدأ الحصة الأولى ثم الحصة الثانية، والله يوفقنا وإياكم. لا الثالثة بعد العصر، خلاص نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، سامحوني على الاستعجال والارتباك، أنا أعترف أني أرتبك في ذكر المعلومات إذا كان الدرس هكذا مضغوطا، ما أقدر يا أخي، كل واحد وما تعود. إني امرؤ عودت نفسي عادة وكل امرئ جار على ما تعود. إني امرؤ عودت نفسي عادة وكل امرئ، ما حد كتبها، ما شاء الله حفاظ نيسابور عندي الليلة، اكتبوهم الله يصلحكم، انتقل حفاظ نيسابور إلى ديبوك. إن شاء الله فضل الله واسع، صلى الله أن يجعل منكم الحفاظ والعلماء والمحدثين. اكتب يا أخي: إني امرؤ عودت نفسي عادة، وكل امرئ جار على ما تعود. وقال الآخر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأنا تعودت في الدروس على الأنات والانبساط ومتن واحد وأعلق عليه، أخذ راحتي، أستجلب في ذهني بتوفيق خالقي لي معلوماتي، أحاول أفيد إخواني ما استطعت، فإن وفقت فذلك فضله، وإن عجزت فمن ذنبي أتيت، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. نراكم غدا إن شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. اللهم استعان. بسم الله.